ردتنا المنبه. الإسكندرية تقدم من أجل كل طفل فقد ضحكته البريئة، نقدم أبرياء أبرياء ولكن ولكن أبرياء ولكن مع هبة قاسم. مستمعين الأعزاء، كل عام وأنتم جميعا بخير. نظرة تأمل لأحبابنا الأبناء من داخل دور رعاية الأيتام ببلادنا، ودعوة لزيارتهم ولقاء مع اثنين يتربيا بدار للأيتام، وذلك نتيجة للتفكك الأسري. بنلتقي مع الأخ أحمد ومصطفى بعد أن كبر والتحق بإحدى المدارس الصناعية المجاورة لهذه الدار العريقة لرعاية الأيتام بالإسكندرية، ورحلة حياتهم بالدار وحياتهم الراهنة وأملهم وطموحاتهم وأشياء كثيرة نرغب في التعرف عليها من خلال لقائنا مع أحمد ومصطفى. لما ينام النور يزيد ينجو، ابن الغلام فرحان بالبركة لما تدوم، الكون بحاله اهتم ومسعش قلب الأم، والفرحة بالمولود للجد الناس اللي مشيت بياخدوا مبلغ مثلا ان هم مشيين يعني مبلغ مثلا 50,000 حاجه، لكن انتوا لسه بقى وانا ممكن برضو احنا ماشيين برضو نفس الكلام ناخدوا مبلغ مثلا اول واحد يبدا بيه مثلا شقه بقى او اللي هو مثلا يعمل بيه مشروع مثلا او يعمل بيه حاجه كده اللي هو مبلغ. طب يعني كويس ان في 50,000 بيبقى في الدفتر مش في الدفتر. ده حاجه تانية بقى، كده الدفاتر ده حاجه والشخص ماشي من الجمعيه، لكن هو الدفاتر يعني فاضي اصلا. لا مش مشكله، المهم انهم بيدوكم مبلغ معين تبتدوا بيه حياتكم باذن الله، ويعني هو السلمه الاولى يعني في الدنيا مثلا، حتى ولو حاجه بسيطه ان شاء الله اوضه بس بس حاجه تبقى بتحتويكم، وبعد كده بتشتغلوا بقى وكده يعني يعتبر يعتبر الجمعيه بتدي برضو السلمه الاولى. ما تفكروش ترجعوا تعيشوا مع بابا بعد الخروج من ليه ما فكرتوش صحيح السنين اللي فاتت كلها مدام كبرتوا وما عادش بقى هو محتاجين بابا يخدمكم؟ بابا لحد دلوقتي ممكن يدفع اي فلوس او يعمل اي حاجه ممكن تخليها بمقابل ان احنا نروح نقعد معاه. طيب يعني هو دلوقتي بس طلع ذلك برضو تعود، يعني انا بروح بيت عند والدتي او والدي هما بص بيعملوا احسن معامله، بس انا من جوايا ما برتاحش الا هنا. خلاص ده بيتك بقى، مع ان هناك سرير انضف مكان احسن مش عارف ايه كده، لكن انا خلاص انا اتعودت على ان انا بات وفي صوت اصحابي واخواتي فوق جنبي، خلاص تعودت ان انا بقى نايم معاهم. دي راحه نفسيه كلها هنا. يعني ساعات احمد كمان هو بيتحال عليا يقول لي امك مش عارف نروح اقوم بات يوم، ما فيش يوم اقول له يلا بينا نرجع نروح، رغم انهم مرحبين بيكم وزوج الوالده موافق. ايوه بنرجع فعلا، بنرجع الجمعيه تاني عادي عشان خلاص بقى اللي هو دنيتنا هنا. دنيتنا يعني ما تفكروش ما تخرجوا من هنا باذن الله بالسلامه تروحوا تعيشوا مع بابا؟ لا ممكن مثلا انا مثلا هطلع من هنا مثلا من الجمعيه ممكن ابقى انا خلصت تعليمي مثلا معايا مثلا معهد او دخلت كليه او كده، هطلع مثلا هيبقى فتره الجيش بعد كده. ايوه هطلع مثلا هقعد مثلا عند والدي مثلا، وعقبال مثلا اللي انا اروح واجي من الجيش عليه مثلا او عند والدتي مثلا اللي هو هبقى كده اجازات برضه، يعني الجيش برضه هطلع من هنا الجيش هيحتويني برضه، فيعني ماشيه كده عقبال برضه. يعني هتبقى في الجيش وتبقى ترجع برضه تقعد مع بابا شويه ممكن يعني مش كده؟ اقعد عند بابا مثلا شويه عند ماما شويه كده عقبال ما اخلص الجيش باذن الله، وبعد كده بقى انا اخدت شهادتي واخدت شهاده الجيش اقدر بقى اشتغل مثلا في شركه كويسه بقى في مكان كويس ورب. ربنا مثلا يكرمني بقى كده واللي انا ان شاء الله يا رب يعني كل احلامكم بقى تكون نفسكم عشان يبقى ان شاء الله في عروسه وفي زواج يعني دي احلام بقى كل الشباب هو مش مش احلام الشباب اللي هنا بس في لا كل شوف في كل الدنيا اللي في الدنيا كلها ان هو يبقى كويس وربنا يكرمه واللي هو يكون اسره وكده اكيد جميل جميل وممكن جدا فعلا لما اولا ترجعوا للوالد هيفرح بيك وتهونوا عليه لانه عاش في وحده كبيره قوي هو رفض الزواج مره تانية خلاص هو بعد الوالده رفض تماما فبصراحه مش الوالد عامه يعني هو ما حدش بيغلط غير مرتين قصدك ان هو تجربه الزواج قاسيه بالنسبه له فقال لك لا مش هتجوز تاني مش هتجوز تاني فشل اول مره وبرده مش هو لوحده لا الاثنين ظلموا برده الناس معاه اللي هو هيتجوز تاني هيظلم تاني فلا فشل مره فما اتجوزش تاني وافشل تاني وفي ناس تانية تتظلم فلا خلينا نعيش كده على راحتي احسن اتفضل عيش في وحده على فكره يعني هو مرتاح برده في عيشته كده يعني هو لوحده كده مرتاح وبصراحه يعني هو عيشته كده حلو برده اقول لك ممكن يكون برده مش مرتاح يعني هو مفتقدكم ممكن برده يا احمد ممكن بس انا بقول لك هو مرتاح من ناحيه ايه مثلا اللي هو باله مرتاح مثلا بيتمرن برده ابويا عنده 53 سنه بس بيتمرن برده في جيم رياضي يعني رياضي هو بيشتغل ايه بيشتغل مدرس اعدادي بيدي دروس خصوصيه والله مش عارف لكن هو بيدرس ماده ايه ممكن يعني هو بيدي عربي عربي طيب يعني نتصور ده يعني يعني عايز اقول دخله كويس يعني دخله كويس ان شاء الله ما شاء الله كويس وهو قاعد في سبورتنج يعني الشقه بتاعتكم في سبورتنج يعني هو برضو قاعد يعني ده ايجار قديم مش كده ايجار قديم ايجار قديم مع ذلك انتوا برضو فضلتوا هنا يعني ايوه يعني هو مش بالمكان الصراحه يعني خلاص هو هنا برضو جميل احنا في سوتر برضو يعتبر ما مش اي حد يعرف ان احنا في سوتر عندنا هنا المكتبه والبحر قريب بتروحوا المكتبه مكتبه اسكندريه انا كل يوم هناك بحب المكتبه جدا يعني ان شاء الله تحب تقرا وبحب برضو اتعرف على ناس وكده وناس من الكليه انا يعني انا سني المفروض في الكليه فانا برضو بتعرف صحابي كلهم من الكليه من المجمع وكده بقعد معاهم وكده جميل وانت عندك طموحات انت نفسك تجيب مجموعه وتدخل الكليه تلتحق بكليه مش كده برضو باذن الله انا يعني برسم كويس الحمد لله انا المجال بتاعي زغرفه لو جبت مجموعه باذن الله اخش فنون جميل يا رب يا رب وتنجح في القدرات بقى او حاجه ولا خلاص ده تخصصك تدخل على طول فنون جميل بس مجموعه عاليه على طول بس اجيب مجموعه عاليه ولا انا مثلا برضو همتحن مثلا بقى الاختبار اللي هو بتاع الكليه اللي اي حد من بره ثانوي عام بيخش برضو يمتحن هو الامتحان جميل جميل ربنا يوفقك وانت برضه محمود بتفكر زي احمد لا ان شاء الله انا اخلص اخش معهد في القاهره معهد فنون وكده قسم تمثيل واخراج انا المجال بتاعي في التمثيل والاخراج والتصوير والكلام ده دي حاجه مفضله بالنسبه لي والقرايه برضه يعني الفنون المسرحيه مثلا او معهد التمثيل نفسك في كده تمثيل واخراج ده المجال ان شاء الله اللي همشي فيه وصورت تقريبا كذا مره قبل كده افلام قصيره اخرجتها انا بنفسي سلام ليه بالموبايل بقى يعني لا بكاميرا سلام بكاميرات وكده وجبت ناس ممثلين خدت من هنا شويه وكنت واخد من بره شويه كمان تمثيل وعملت فيلم وعجب برضه في ناس كتير كان الفيلم على اليوتيوب كده وعجب ناس كتير العرس من ايام وابوه يموت في الشام وفي بطني لسه جنين اطهر رسول وامام يا مسلمين فاكرين انا قلبي لسه حزين همنا تموت فجأة كان عمره 6 سنين بيعيش نبي الفرح على نعمة السكرة براعم صغيرة تربت بدار للأيتام بالرغم من أن الأب لم يتزوج بعد انفصاله عن الأم التي تزوجت بعدها وأنجبت الأب قرر أن يتخلى عن مسؤوليته تجاه أبنائه كما فعلت الأم وكان مصير هؤلاء الأبناء دار للأيتام وكبرت هذه البراعم الصغيرة وأصبحوا شبابا يانعا مقبلا على الحياة، لديهم آمال وطموحات كبيرة، أمور كثيرة يجب أن نفكر فيها وأن نتأملها مع زيارتنا لأحبابنا الصغار بدور الأيتام، وخاصة في هذه الأيام المباركة الكريمة. دعوات طيبة لهم بحياة أفضل ومستقبل باهر بإذن الله تعالى. بكل الحب لأحبابنا الصغار الذين لا ذنب لهم على الإطلاق فيما تمر بهم في رحلة حياتهم من ظروف صعبة، ظروف مختلفة، وهم أبرياء لا ذنب لهم على الإطلاق في هذه الظروف. نختم لقاءنا معكم هذا الأسبوع، الأسبوع القادم بإذن الله لنا لقاء جديد. شكرا للزميلة أمال مسلم من الهندسة الإذاعية، وكل عام وكافة الشعوب العربية والإسلامية بألف خير. قدمنا لكم أبرياء ولكن، أبرياء ولكن مع هبة قاسم. الإسكندرية تقدم صحتك بالدنيا. مع إيمان محمود. أصدقائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من البرنامج. أصدقائي، حول كيفية الوقاية من التهاب الأذن الخارجية في فصل الصيف، معنا في هذا اللقاء الدكتور حسام الصباغ، استشاري الأنف والأذن والحنجرة. التهاب الأذن الخارجية هو التهاب جلدي يؤثر على صوان الأذن والقناة الخارجية والأذن. له مسببات كتيرة جدا، وبتكثر في فترات الصيف والتعرض للمية، سواء كان في بسين أو في بحر أو نتيجة للهرش أو الاحتكاك بالأذن الخارجية. والسبب إن ده جزء خارجي من الجسم ومتعرض للمؤثرات الخارجية. هل هناك أعراض بتظهر على المريض؟ أهم عرض فينا أن بيشكي من المرض من ألم شديد جدا في الأذن الخارجية، ممكن يكون معاه إفراز أو ممكن ما يكونش معاه إفراز خارجي. هذا المسبب بتاعه ممكن يكون فطري أو ميكروبي، وبتكسر زي ما قلت قبل كده فترات الرطوبة ومن المية، من المية الغير الملوثة والغير ملوثة كمان، لأن الفطر ده بيبقى طاير في الجو أو في بيأثر على الأذن الخارجية، وبيشكل أعيان من ألم شديد جدا جدا في الأذن الخارجية، وبيكسر أكتر، بيزيد مع الناس اللي هم عندهم سكر، وفي الحالة دي بنحتاج لازم نظبط السكر بتاع المريض، زائد العلاجات الموضعية اللي هي بتمثل حوالي 90% من العلاج، وبعض الأدوية الأخرى من المسكنات المضادات الحيوية وخلافها. هل هناك ارتباط بين التهاب الأذن الخارجية وأمراض أخرى غير السكر؟ لا، هو أساسا السكر، وإذا كان عيان مثلا عنده مرض مزمن بولينا، الحاجات اللي هي بتأثر على الصحة العامة بتاعة الإنسان. نصائح حضرتك توجهها لمن يمارس السباحة في فصل الصيف؟ الاعتناء بنظافة الودن باستمرار بدون حكة، ما يدخلش حاجة في ودنه، حتى في مثل بيقول إذا حبيت تدخل حاجة في ودنك فدخل كوعك عشان ما يقدرش يدخل حاجة خالص. أقول له مدخل كوعك، فمش عارف يدخل كوعه، فبالتالي ما فيش يعني الاحتكاك في الودن ده بيمثل 90% من الأسباب، يعني هو بيؤدي إلى دخول الميكروب داخل الجلد. هل هناك مضاعفات لالتهاب الأذن الخارجية؟ لا توجد مضاعفات بالمعنى المفهوم، ولكن هي المضاعفات ان العيان بيحس بألم شديد لفترة مش طويلة، ممكن اسبوع، لكن في النهاية مش مضاعفات. وكيف يتم العلاج؟ يتم العلاج بعلاج موضعي، كريمات او نقط زائد مسكنات ومضادات حيوية، والنقط بتعتمد على المسبب هل هو فطري او ميكروبي. اذا كان فطري لازم ياخد علاج فطريات لمدة لا تقل عن 10 أيام مع عدم التعرض للمية او الرطوبة او الحكة، وإذا كان ميكروبي بتبقى نفس الفترة تقريبا، ولكن في الفطري بنصر على إن المية ما تدخلش خالص تحت الودن. نشكر الدكتور حسام الصباغ، استشاري الأنف والأذن والحنجرة. شكرا لحضرتك. عفوا. صحتك بالدنيا. عزيزي المستمع في الإسكندرية نرصد، نتأمل، نحلل ونقدم الآراء. للمواطن رأي. للمواطن رأي مع سامية البكتوشي. مستمعينا الأعزاء، في مختلف الموضوعات نستعرض الآراء. اليوم معنا أميني عبد السلام. ربة منزل ولا بتعملي؟ ربة منزل. إيه الموضوع اللي تحبي تكلمي فيه النهاردة؟ والله هو فيه بمناسبة الأعياد، كل سنة وحضراتكم طيبين، ياريت نتكلم على أنه الأضحية إحنا معظمنا طبعا بيضحي وبيحاول يكون إن الموضوع بتاع التضحية بس وقت العيد، ياريت يكون الموضوع طول السنة ونهتم بأن البيوت تفضل مفتوحة زي ما بتتفتح في العيد. يعني الأضحية بس ولا بتفكري أن هي فعلا الناس دايما تركز على أنها بتعمل الخير وتطلع هدوم وتطلع فلوس وتطلع حاجات، يا في وقت رمضان يا في العيد، بعد ما بيخلصوا الاثنين دول خلاص؟ طبعا في ناس بتطلع، بس احنا عايزينها عادة مستمرة. ياريت فعلا، لانه في طبعا معظم الجماعات الاهلية بيعملوا الكلام ده طول السنة، وبتبقى مجموعات منظمة بتروح المستشفيات وبتروح لدور الايتام وبتروح المناطق الفقيرة كمان. طبعا طبعا ده اكيد، وده يعني بيكون انه روح التعاون دي بتبقى حلوة قوي طول السنة، وبتخلي الناس تحس ان هي مش لوحدها، الناس اللي هي المناطق حد داعمها ومساندها. طبعا. بينك وبين نفسك كده، يعني في العيد اضحية لكن طول السنة ايه الحاجات اللي ممكن تساعدي بيها لغاية؟ بصي، هو انا هتكلم على اللي انا شخصيا بساعد فيه او بساهم فيه باذن الله. يعني طبعا هي الحاجات دي المفروض تكون صدقة مدارية او كذا، بس انا هقولها عشان نموذج عشان الناس تحتزي بيه ان شاء الله باذن الله. هو في المستشفيات بيبقى فيه نقص شديد طول السنة في الادوية. في كمان حاجة، الجمعيات الاهلية بتعمل زي بتجهز اوضة كاملة للعناية المركزة، دي بتبقى من دكاترة وتنبيض وأجهزة وكل حاجة داخل المستشفيات، داخل المستشفى، وبتبقى كلها بالتبرعات. فياريت دي طبعا دي باب جميل وطول السنة مفتوح، صدقة جارية على طول. مفتوحة طول السنة. الهدوم ممكن، انت عندك أولاد؟ عندي 4 أولاد. بنات ولا أولاد؟ بنات. بتطلعي مثلا الحاجات اللي صغرت عليهم وتكون حلقة جيدة كده لناس محتاجينها حواليكي، ولا بتتعاملي مع الجمعيات؟ لا، أنا بروح بنفسي. أنا حتى وقت بعمل حاجة ما تتعملش الحقيقة، بس بعملها. أنا باخد اللبس خصوصا في الأيام دي بقى بحطه على عربيتي، أنا بعمل كده فعلا، واللي عايز حاجة ياخدها. يعني بتقفي في منطقة فقيرة؟ أيوة بعمل كده. يعني هي الفكرة جميلة، بس يعني بتروحي لوحدك ولا معاكي؟ لا، بروح لوحدي ومن غير ما حد يكون معايا، وأنا بعملها لله وفي الله. حتى باخد الناس لبس. بتتعامل ازاي في المناطق دي؟ بصي، يعني في حد بياخد ومحدش بياخد؟ هم في الأول بيبقوا هم خايفين، هم فاكين انا هاخد فلوس، هم فاكين انه الموضوع ده هيبقى يعني طب ايه المقابل، يعني ما فيش حد بيعمل كده، بس انا بعمل كده. فكرة جديدة بصراحة، وبعدين بتبقي واثقة ان الحاجة وصلت لحد محتاجها فعلا. فعلا. بناتك بيتراوح اعمارهم بين سن ايه؟ يعني ما عندي من 13 ل 26. مين اخد من ماما حتة انه ينزل يغامر كده ويحط اللبس على العربية كده؟ لا، هو للأسف ولا حد، بس يمكن الصغيرة عشان بتيجي معايا، وبتيجي معايا بنروح نعيد في العيد الصبح، ناخد كحك ونروح نعيد على اللي هم الناس اللي في المستشفيات لسه موجودين في المستشفى، بنروح نعيد عليهم وناخد لهم كحك، وبتيجي معايا دور المسنين، ودي يمكن الصغيرة. للمواطن رأي هنا الإسكندرية. عزيزي المستمع، حين يكون العلم مواكبا للحياة يمتد حوار من الأخذ والعطاء ما بين الجامعة والمجتمع. الجامعة والمجتمع، إعداد وتقديم عاطف أبو زيد ومها محمود. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من البرنامج التي نستضيف خلالها الدكتور أحمد سليمان، مدرس بقسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية. أهلا بحضرتك معنا دكتور. أهلا بحضرتك دكتور أحمد. يمكن وأنا بكلم حضرتك قبل التسجيل قلت لي أنه بالنسبة للدواجن دايما بنقول في مجتمعنا كده بالبلدي انه الفراخ غالية ليه، علشان العلف المستخدم فيها مستورد وهذا العلف بالدولار والدولار بيزيد، وبالرغم من ان الدولار بيقل برضو اسعار الدواجن ما بتقلش ما علينا، لكن الفكرة انه احنا دايما بنعلق على شماعة انه الاعلاف مستوردة فغالية. حضرتك بتقولي انه عندك او في دراسات بتتعمل بتقول ان انا ممكن استغني عن هذه الاعلاف المستوردة ببديلة مزروعة في مصر، مش كده؟ تمام. بقول لحضرتك ان مشكلتنا عندنا في صناعة الدواجن في مصر ان 70% من تكاليف الانتاج بتعتمد على الاعلاف المقدمة للطيور الداجنة. هذه الاعلاف بيخش فيها مكونين اساسيين اللي هي قصب فول الصويا والذرة الصفراء، وللاسف المكونين دول احنا بنعتمد في استيرادهم بالكامل من الخارج نتيجة لعدم الاكتفاء الذاتي هنا في مصر من زراعة المنتجين دول. عندنا في مصر دلوقتي ابتدت الناس تشتغل على ابحاث لايجاد بدائل للذرة الصفراء وقصب فول الصويا. هذه البدائل تعد جزء من المكون وليس بديل كامل للمكون، يعني اقدرش استغنى عن الذره الصفراء او فول الصويا بشكل مباشر، ولكن اعمل استبدال لجزء من المكون، ده هيبقى في مردود كويس جدا يقلل لي من تكلفه الاعلاف. الحاجه الثانيه ان احنا بندور يبقى في خطه قوميه لزراعه الذره الصفراء وقصب الفول الصويا في مصر، بحيث يبقى هو ده المنتج الطبيعي المحلي المصري اللي انا استغني بيه عن الاعلاف الخارجيه. طيب حضرتك كده اتكلمت عن نقطتين، النقطة الأولانية إنه البدائل دي عبارة عن إيه؟ البدائل دي بتبقى بنفس حاجة تشبه المكون، يعني مثلا بنتكلم على الذرة الصفراء دي مصدر أساسي للطاقة في العلاقة بتاعتي. طب أنا بدور على بعض المواد أو الحبوب اللي بتزرع في مصر اللي تعتبر بديل للذرة الصفراء. في عندنا بتزرع عندنا الذرة الشامية بنسميها الذرة البيضاء، دي ممكن تدخل بنسبة كبديل للذرة الصفراء. بعض الحاجات زي بنسمع عليها اسمها جلوتين الذرة، دي بتيجي نتيجة استخلاص من الذره الموجوده عندنا اللي بنزرعها في مصر نتيجه لان احنا بنستخلص الجلوتين ده، لان الحبوب بتاعه الذره اللي بتزرع في مصر مش عاليه في الانتاجيه بتاعتها، فبقدر بس ممكن ادخلها في عمليه التصنيع استخلص منها الجلوتين، فده يعتبر بديل من ضمن البدائل اللي ممكن تدخل في عمليه التصنيع بتاعه الاعلاف بتاعتي. الجزء الثاني حضرتك قلت ان احنا ممكن نطور زراعه قصب الفول الصويا والذره الصفراء، ازاي؟ أطور يعني لو رحنا لقصب فول الصويا كعمليه تطوير، هو هيعود عليها في حاجتين. الفائده الاولانيه ده محصول بنسميه المحاصيل الزيتيه، وبالتالي هحصل على من قصب فول الصويا اول حاجه لما ازرع حبوب فول الصويا على الزيت كمستخلص. الحاجه الثانيه ناتج عمليه الاستخلاص اللي هو الاكساب، هي دي اللي هتدخل عندي في عمليه تصنيع الاعلاف بتاعت الدواجن. يبقى انا عملت خطين في الانتاج، خط بستخدمه في الزيت، واحنا عندنا مشكله في الزيوت في مصر وبتمنيه في المية من استهلاكنا بنستورده من الخارج، فأنا كده حليت مشكلتين، مشكلة الأعلاف بتاعت الدواجن وقصب فول الصويا. مشكلته إن هو المكون الرئيسي اللي بيديه نسبة البروتين العالية، وبالتالي لو أنا قدرت أوفره بأسعار رخيصة يبقى أنا كده قضيت على ارتفاع سعر الأعلاف. طيب دكتور، هو إحنا إيه اللي ناقصنا عشان نزرع فول الصويا؟ ناقصنا يبقى عندنا خطة، عندنا الحكومة تضع خطة لإلزام المزارعين. نفترض ان احنا عايزين نستصلح مجموعة من الأراضي، بقى انا بلزم المزارع في هذه الأراضي ان يزرع وانا هاخد منه المحصول. لو المزارع لقى ان في مردود للمحصول وان الحكومة هتقدر تدعمه في عملية مكافحة الأفات، في عملية التسميد، في ان هي تشتري منه المنتج بتاعه، في الحالة دي المزارع هيبدأ يشتغل في المنتج وتقدر الحكومة تاخد المحصول ده تبدأ تستفيد بيه في الخطين اللي احنا قلنا عنه. هل ده معناه انه محصول فول الصويا مش محصول مغري للمزارع علشان يزرعه؟ يعني هو لما يزرع من غير تدخل الحكومة مش هيضر عليه عائد؟ وللأسف ان احنا اولا في مصر ما عندناش شركات لاستخلاص الزيوت، احنا عندنا كل الشركات، حتى اشهر شركة مصر للزيوت والصابون دي بيجيب لها بيجي المنتج مادة خام من بره، الزيت مادة خام، وبتعمل لها عمليات تنقية و تعبئة للمستهلك. لكن احنا ما عندناش مصانع لعمليه استخلاص الزيوت. احنا لو عندنا لما يزرع الفول الصويا ما يلاقيش حد ياخده منه، محدش هيشتري منه. مين اللي هيشتري فول صويا وبعدين يعمل بيه؟ ما انت ما عنديش الاماكن اللي بتعمل عمليه الاستخلاص دي، فلازم عندي مصانع اللي بتبدا تعمل عمليه الاستخلاص، ويبقى عندي المنتج هستفيد منه بالكامل. انا عندي الحبوب دي لما هتيجي انا خدت منها الزيت وناتج عمليه الاستخلاص، انا خلاص اشتغلت بيه في عمليه تصنيع الاعلاف. طيب هل بيبقى في مثلا انتوا هنا ككليه الزراعه جامعه اسكندريه جامعه يعني انتوا مكان اكاديمي، هل قدمتوا مثلا دي مشروع او ورقه بحثيه قدمتوها لوزاره الزراعه او لاي من الجهات المعنيه تقولوا لها ان انا محتاجه 1-2 عشان اوصل ل 3-4 10 ألف؟ تمام. هو احنا في للاسف في اوراق بحثيه كتير على البدائل في الاعلاف، وورق بحثيه واوراق بحثيه ثانيه في خاصه بانتاج المحاصيل الزيتيه موجوده هنا عندنا في الكليه في قسم المحاصيل، والحاجات دي بتترفع للجامعه، بس المشكله عندنا ان بتقف انها ما بتوصلش. حتى انتوا ليه كشباب، يعني خليني اقول ان انا بكلم واحد من الشباب، ليه انتوا كشباب ما تتحركوش؟ يعني دايما الشباب بيبقى طاقة وأفكار جديدة، ويمكن يعني مع احترامنا لكل الناس، بس برضو أنا أي شاب بيبقى جاي مع فكرة جديدة بكل حماس الشباب، ليه أنتوا ما تكونوش نفسكوا كشباب تعملوا مجموعة وتكتبوا ده كله في ورقة بحثية تبعتوه مثلا لوزارة الزراعة لمجلس الوزراء لأي حد جهة معنية قابلة او هذه الجهه المعنيه بيكون من شانها التنفيذ؟ احنا حضرتك عندنا هقول لحضرتك حاجه صغيره، احنا امبارح كان في الافتتاح كان عندنا نائب وزير الزراعه السابق الدكتور ايمن ابو علي، وكان بيتكلم في حاجات ممتازه جدا واستراتيجيات عاليه جدا، بس فين التطبيق؟ يعني الحاجه بتوصل بس احنا عايزين اللي طب، احنا عايزين يبقى في دعم. وزاره الزراعه دي وزاره متشعبه جدا، فلازم يبقى في زي ما بيقولوا لك خطه قوميه، يتحط هدف زي ما سياده الرئيس كده عمل مشروع القمح في جنوب الوادي. لا احنا عايزين خطه قوميه من نص فدان ده قمح، احنا عايزين حاجات تانية في محاصيل تانية برضو مهمه لازم ندخلها في الاستراتيجيه بتاعت الخطه دي، بحيث ان انا اقدر صناعه الدواجن الناس مش عارفاه صناعه استثمارات فيها عاليه جدا وسهل جدا ان انا اعمل اكتفاء ذاتي. انا كان عندي اكتفاء في الدواجن من 2006 2010 كنت بصدر. جت الثوره 2011 الاكتفاء الزيادي ده الحلقه دي اتكسرت، وابتدت مع انفلونزا الطيور وانتشار الامراض والكلام ده كله ومشاكل بعد الثوره، ابتدت عمليه الاكتفاء الزيادي تقل، وبدينا نستورد دواجن مجمده من الخارج بسبب ان احنا المشاكل اللي حصلت في عمليه الصناعه. طيب بالنسبه للذره الصفراء، هل يعني ده محصول ما عندهوش مشاكل زي الفول الصويا؟ ايه مشكلته بقى في ان هو يتزرع بكميات كبيره؟ ما انا قلت لحضرتك احنا كان عندنا فتره قبل الثوره كانت زي بنسمي كده الفكره، ايه علاقه الثوره بالذره الصفراء والزراعه؟ قبل الثوره كانت الناس بتفكر في مردود ايه المحصول اللي انا اقدر اصدره ويجيب لي عائد، وانا كده لما بصدر وعندي دولار هقدر استورد الذره الصفراء واستورد القمح فده الفكر اللي كان موجود. اصبح لما احنا حصلت الثوره وبدا الاحتياط النقدي عندنا في مصر يقل، ما عنديش دولارات اشتري، بقت اصبحت سعر الجنيه قصاد الدولار طبعا بيقل، وابتدت التكلفه الحاجات اللي انا بستوردها تكلفه عاليه عليا، فابتدت الاسعار تزيد كمردود للحدث قبل كده. انت ما عندكش اكتفاء ذاتي من اي حاجه، انت 80% من صناعه الدواجن عندنا بنستوردها. بس انا ما عنديش مشكله، يعني هل انا عندي مشكله اني ازرع ذره صفراء في مصر؟ ما فيش مشكله، القصه كلها ان انا يبقى في توعيه للمزارعين، يبقى في اهتمام من جانب الحكومه والوزاره ان هي توعي. احنا انا عايز احصل على مجموعه من المحاصيل الهام، عايز قمح، عايز ذره، عايز قد كده، طب فين الاراضي وقنن الاوضاع ومين معاه تحت ايده مساحات معينه الزرع لي قد كده، انا هحصل على الفدان في نهايه السنه. لازم يبقى في دراسه كامله من بدايه السنه لنهايه السنه. الجامعه والمجتمع، اعداد وتقديم عاطف ابو زيد ومها محمود. هنا الإسكندرية، قرب قرب قبل ما هنزيع هنصرف. معلومات سرية جدا جدا عن البرامج وحكاياتها قبل ما تشتري قرب. نص ساعة زيع نص ساعة زاعة مع أميرة خفاجي، نسرين شعبان وفاطمة شاهين. مستمعينا الاعزاء في كل مكان، اهلا بكم ونص ساعه اذاعه. ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب. النهارده هنقدم لكم بعض من البرامج اللي هنسمعها خلال الاسبوع القادم، خليكم معانا عشان تتعرفوا على البرامج. خلي شبابك يفرحني، عيش بالروح والعين والقلب، ضحك ولعب وجد وحب، عيش ضحك. مستمعينا الاعزاء اهلا بيكم وكل سنه وانتم طيبين. بفكركم بفتره سانتا رفيش، الفتره المخصصه للاطفال والطلاقه. ميعادنا بيكون اسبوعيا كل يوم سبت من الساعه 11 للساعه 12. فترة النهاردة هتكون مختلفة، هي هتكون جولة داخل مكتبة اسكندرية. هنتجول داخل مكتبة الطفل ومكتبة النشأ، هنزور ورش عمل مختلفة داخل المكتبتين. هتكون معنا أثناء الجولات كلها الأستاذة داليا الكومي مديرة مكتبة الطفل والنشأ. هنستعرض ورش عمل متميزة جدا داخل المكتبة بيقوم فيها أولادنا وأطفالنا بأنشطة مختلفة. هندخل ورشة عمل كتابي وهنعرف بيتعمل فيها إيه. هندخل ورشة عمل القراءة وبيكون فيها قراءة عن عجائب الدنيا السبع. هننتقل لمكتبة النشأ ونشوف ايه الأنشطة المختلفة. هنحضر ورشة عمل متميزة جدا عن القارة الإفريقية ومعلومات عن قارة إفريقيا مع أطفالنا وأصدقائنا داخل الورشة. كمان ورشة عمل أخرى متميزة وهي عن الأزياء الفرعونية، الفراعنة كانوا بيلبسوا ايه، كانوا بياكلوا ايه، ايه حكاية كيكة الفراعنة أو كيكة رمسيس الثاني اللي أصدقائنا تكلموا عنها أثناء اللقاء. ده اللي هنعرفه فترتنا إن شاء الله سانتا رفيش من الساعة 11 للساعة 12. هكون في انتظاركم رانيا أحمد. اسمعوا يا ناس، شفتوا حلاوته يا ناس، 101.1 FM هو ده يا ناس، سياحة على الهواء. حنان منصور قلنا الناس في حتة وهو في حتة تانية، أول ما جت عينه في عينيا نسيت في الثانية. يوم السبت 17/8 من الساعة 12 للساعة 2 فترة سياحة على الهواء، إعداد أميرة خفاجي، تقديم حنان منصور. ضيوف الفترة الدكتورة عبير قاسم رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة دمنهور، وياسمين عادل وفقرة رحلتي، وكمان في مداخلات تليفونية عن الفيلم الدعائي الجديد اللي معمول عن مصر واللي أنتجته وزارة السياحة، والمداخلات دي مع الأستاذ أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية لتنشيط السياحة والأستاذ مجدي سليم الخبير السياحي، ولقاء مع نورة علي خبيرة سياحة وعضو غرفة السياحة، والسيد الدمرداش رئيس تحرير أخبار السياحة. كل ده فترة سياحة على الهواء يوم السبت 17/8 من الساعة 12 ل 2 مع أميرة خفاجي وحنان منصور. للأماكن جوانا حنين، شايلينه في قلوبنا عبر السنين، مهما بعدنا نلاقي الذكرى بتشدنا بمجرد فكرة، نفتكرها ونبتسم بكل الحب ونقول ده أصله مكان في القلب. مكان في القلب معكم فيه منى فرغلي. مساء الخير عليكم. النهاردة هكلمكم عن برنامجي اسمه مكان في القلب. برنامجي ده مستمر من دورات قبل كده. برنامج فكرته قايمة على اني بستضيف شخصية وبسألها عن الأماكن اللي ليها مكانة خاصة وليها معزة وليها تأثير، تركت ذكريات حلوة، تركت انطباع جميل في نفس الضيف أو في وجدانه وبيحكي لنا عنها. بنبدأ بإسكندرية وبيحكي لي عن الأماكن اللي نشأ فيها، اللي تعلم فيها، اللي زارها للفسحة للترفيه أو لأي غرض من الأغراض الكثيرة. من الأماكن اللي بيزورها أولا بناخد فكرة عن جمال المكان، عن ميزاته إيه بالنسبة للضيف، وإيه الإحساس اللي بيديهوله لما بيزوره، إيه الذكرى الحلوة اللي سابها في نفسه. دي حاجة بنزور كمان، أو بنروح وبنعرف بنتعرف على الأماكن اللي زارها في جمهورية مصر العربية عموما. لو زار محافظات وشاف إيه هناك، إيه الأماكن اللي بيحبها في أي محافظة راحها. برضو من خلال الكلام ومن خلال الحكايات بنتعرف على إيه المساوئ اللي بنشوفها حوالينا في أي بقعة من بلدنا، عشان نحاول نحنا نصلحها ونحاول نحنا نجمل بلدنا بقدر الإمكان. وبعد كده بننتقل خارج مصر، لو في حد من الضيوف سافر برا مصر شاف ايه برا في اي بلد، ايه الحاجات، ايه النقط الجميلة اللي شافها ويحب ان احنا ننقلها في بلدنا، ايه اللي نكتسبه من الثقافات الاخرى، اللي نكتسبه من احتكاكنا بشعوب اخرى وببلدان اخرى وننقله لبلدنا. ده الهدف، ان احنا نحتك بالآخر، نحتك بالثقافات الأخرى، نحتك بالأماكن الأخرى، ونحاول ان احنا نكتسب ثقافات جديدة، نكتسب أفكار جديدة، نجمل بيها بلدنا ونحسن بيها سلوكياتنا وذوقياتنا. لان احنا بنتعلم زي ما بنسافر برا، بنقابل شعوب، بنقابل ثقافات، بنتعلم منهم ونيجي نضيف لبلدنا. ده هدفي من البرنامج. فكرة البرنامج طبعا زي ما بقولك ان هي بتعجب ناس كتير، فبيتكلموا فعلا، خصوصا لو حد بيعمل في المجال الأدبي بيبقى متأثر فعلا بالأماكن وثقافة الأماكن، وازاي الأماكن بتأثر في نفسيته وفي وجداني. يوم السبت اللي هو بكرة إن شاء الله هيكون معانا الساعة 6 مساء ولمدة ساعة أحمد وهبة وفترة مساء الخير، وعنوانها الناس والصيف وسلوكيات الازدحام. هيكون معاه أستاذ الصحة النفسية وخبير التنمية البشرية أستاذ عنتر سليمان، وكمان دكتور وليد هندي اللي هو أستاذ برضو صحة نفسية. عزيز الشاب، عزيزات الشابة، استعدوا، هو ده موعدنا الأسبوعي معاكم. أنا جاي لك وناويها، كلامنا معاكم في كل شيء، هتعمل إيه؟ كلمونا عن طموحاتكم، عن أمنياتكم، عن كل شيء ممكن يخطر على بالكم. فترتنا تترحب بكل الشباب، فترتنا 60 دقيقة هتسلم بعديها، وعنوانها شباب على الهواء. الإعداد والتقديم سعيد أنديل. وبجد أنا مش بهزر، حخاف ولا إيه؟ ما زلنا مع يوم السبت 17/8، والفترة فترة اسهر معانا من الساعة 8 لمدة ساعة، فترة شباب على الهواء. موضوعها كيفية تعامل الشباب مع المشكلات المختلفة، وعن ماهية المشكلات التي تتطلب اللجوء إلى مساعدة الآخرين من الأصدقاء والزملاء والأسرة من وجهة نظر الشباب وأصحاب الخبرات. ضيف الفترة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة الإسكندرية. فترة شباب على الهواء، إعداد إبراهيم عبد العزيز، تقديم سعيد أنديل. المستمع الكريم، أسعد الله مساءك. الأسبوع ده إن شاء الله هيكون معانا برنامج أسبوعي، هو معكم من البحيرة مع الدكتورة مها عمر، يعني رئيس فرع التأمين الصحي بالبحيرة. هتتكلم عن حاجات خاصة بالصحة والتأمين الصحي في البحيرة، وأيضا رعاية العاملين بالتأمين الصحي، ورعاية كل من ينتمي للتأمين الصحي والأسرة كاملة. أيضا في برنامج تاني معانا، هي دي بلدي، برنامج هي دي بلدي، برنامج برضو خاص بالقرى. هنتكلم عن قرية منشيت ميت غمر التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، مع أحد أبناء القرية المتميزين المهندس أحمد عزب. نتعرف على القرية دي والإيجابيات الموجودة فيها والسلبيات والمميزات والموقع الجغرافي، ونتعرف على بعض المشاكل الخاصة بالقرية دي في سبيلنا لحلها مع المسؤولين. برضو حننتقل إلى البرنامج نفحات البكور. هذا البرنامج هنتعرف فيه على حاجات إيمانية روحانية، والمرة دي جايب لكم اتنين من الطراز الرفيع، فضيلة الشيخ الراحل أحمد حسن البقوري، دكتور أحمد حسن البقوري. طبعا كلنا وكل الجيل القديم فاكر صوته، هيتكلم عن الزينة، الزينة في الإسلام، يعني إزاي الإنسان يزين في ملابسه وفي نفسه، وفي يعني دي حاجة مطلوبة في الإسلام إن الإنسان يلبس كويس ويزين نفسه أمام الآخرين، وطبعا بيستشهد من الكتاب والسنة بذلك. وبرضو الكلام ده طبعا هيكون يوم 18/8. أما يعني البرنامج بيتزاع الأحد والثلاثاء والجمعة. في يوم 20/8 برضو معانا سؤال غريب جدا، الناس مفكرة إجابته هي إجابة واحدة، ولكن الدكتور محمد المصير الراحل الجليل من علماء الأزهر يعني بيوضح لنا إن هل إن الزواج اسمه ونصيب ولا إيه الموضوع يعني بالضبط. هنتعرف على الموضوع ده بالتفصيل من خلاله في تسجيل صوتي نادر في نفحات البكور يوم 20/8. البرنامج بيتزع 6:15 صباحا. أما برنامج هي دي بلدي بيتزاع الاثنين والأربع الساعة 9:30 و5 صباحا. برنامج معكم من البحيرة بيتزاع برضو كل خميس، الحلقة اللي كانت معانا مع دكتورة مها عمر 22/8 يوم الخميس الساعة 9:30 و5. أما البرنامج اللي الواحد يعني بيبذل فيه مجهود يعني أعتقد جبار، وربنا يعيننا عليه ويعيننا على توصيل المعلومة اللغوية على شاطئ اللغة، نتعرف يوم 20 على بعض الطرائف اللغوية والمعاني ومرادفات المعاني، مع تحياتي فيصل حجك. دعوة حب مننا ليكم من إذاعتنا بنحييكم. استنونا يوم الحد 11 تمام بالضبط بمداخلاتكم ومشاركاتكم، حنقدم كل اللي فيكم. صناع سعادة محاسن متولي، إسراء حسن، إخراج داليا دبور. أما يوم الحد فعندنا فترة صناع السعادة، والفترة دي لمدة ساعة هتكون من الساعة 1، هتكون مع دكتورة صبرية محمد إسماعيل الشهيرة بهدى هيمة، وهي دكتورة في الحب والسلام من الجامعة الأمريكية، حاصلة على لقب صانعة السعادة من الأكاديمية الدولية لإعداد القادة. صناع السعادة بيكون معانا كل أسبوع مع حاسم متولي وإسراء حسن وإخراج داليا دبور. Ensemble nous allons faire une tournée rapide, en large et en long, venez nombreux et vite. Visitons tous les coins, ne tardez plus, c'est notre grand plaisir, soyez les bienvenus. أنا بقدم برنامج اسمه أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ده باللغة الفرنسية، وأهلا وسهلا بقولها لكل ضيف في مصر، لكل زائر، لكل مواطن مصري ناطق بالفرنسية. بدي فكرة في كل حلقة عن معالمنا السياحية، المزارات الموجودة، الآثار. في كل حلقة بتناول حاجة واحدة، مكان واحد أو أثر أو معلم سياحي. بدي فكرة عن جمال بلدنا، الأماكن اللي ممكن يزوروها فيها. كتير مننا إحنا المصريين ما نعرفش كل الأماكن السياحية الموجودة في مصر، نعرف بس المشهور منها والمعروف، لكن في مصر مليانة وغنية جدا بالأماكن السياحية الرائعة الجميلة اللي يتمنى أي حد إن هو يزورها. لما بيجوا الأجانب عندنا وبيشوفوا الجمال وبيروحوا يحكوا لأصدقائهم والعائلاتهم عن الجمال اللي شافوه في مصر، ده بيعمل لنا دعاية سياحية لبلدنا. كل مرة أنا بقدم دعوة للضيف إن هو يجي ويزور المكان ده اللي أنا بتكلم عنه، أو الأثر أو المزار أو المبنى السياحي الأثري اللي موجود في بلدنا. بتناول في كل محافظات مصر الأماكن السياحية الموجودة فيها، وبدي فكرة وبعمل زيارة سياحية سريعة، وفي النهاية بقوله ياريت تيجي وتزور المكان على الواقع وتشوف الجمال الحقيقي بعينك. وكل حلقة بعمل وصف تفصيلي مختصر للمكان أو للمزار السياحي أو للشاطئ أو للمبنى الأثري، وبعمله زي جذب بقى، انت يعني تعالى وشوف التفاصيل الكاملة لهذا المكان. البرنامج مدته 5 دقايق، وزي ما قلت بيتكلم باللغة الفرنسية. إعداد وتقديم منى فرغلي. عزيزي المستمع، دعوة من إذاعة الإسكندرية لتعلم اللغة الإنجليزية. Let's learn English by radio. هيا نتعلم الإنجليزية. إعداد وتقديم إيمان كمال. لكل محب تعلم اللغات خاصة اللغة الإنجليزية، بنقدم دعوة للاستماع لبرنامج هيا نتعلم الإنجليزية. يومين في الأسبوع، الاثنين والخميس، الساعة 6 إلا تلت، ضمن وقت فترة فرانكو عرب. حلقتنا بتغطي كافة المستويات في اللغة. كل حلقة مقسمة ل4 أو 5 فقرات، منها نيو فوكابلوري، وفيها بنقدم الكلمات المستخدمة كل يوم، وبيج ووردز، وهي فقرة الهدف منها تعلم كيفية قراءة الكلمات اللي فيها عدد كبير من الحروف مع معرفة معناها. المفردات اللي بنقدمها بتغطي كافة المجالات بما فيها مجال الطب ولغة الأخبار. كمان بنقدم derivatives وsynonyms collocations لزيادة حصيلة المستمع من الكلمات، وهي بتعتبر أهم جزء في تعلم أي لغة. وبما أن معرفة English Grammar مهمة جدا لأي متعلم، بنقدم فقرة Grammar Time، وفيها بنشرح أهم قواعد اللغة الإنجليزية مع تقديم أسئلة تركز على الجرامر في حلقات كتير من البرنامج. Phrasal Verbs عنصر مهم جدا في اللغة، خاصة لغة الحوار، وعشان كده بنقدم كتير منها. ولأن الاستماع مهارة أساسية في تعلم أي لغة، بنقدم Comprehension Passage اللي بتمرن أذن المستمع على تلقي اللغة، وفي نفس الوقت بيتعلم منها كلمات جديدة وبتختبر فهمه للنص. في فقرتين بيتكرروا معانا في كل حلقة، New English Idioms. في الفقرة دي بنقدم تعبيرات مجازية. تعبيرات المجازية كتيرة جدا في اللغة الإنجليزية، والناس بتحتاجها في الحديث بينهم. الفقرة الثانية هي Wise Sayings أو الكلمات المأثورة. بالإضافة للفقرات دي، في مجموعة تانية بتتكرر من وقت للتاني، زي Book Reading في بوك ريدنج بنقدم قراءة القصة كاملة. عادة ما بنختار القصص المقررة على المدارس في كافة المراحل. في فقرات تانية زي بانوراما، بوك اكستراكت، انجليش ويب سايت وهوموفونز. لما العام الدراسي بيبتدي بيتم تقديم المناهج المقررة على المدارس في كافة المراحل. مرة تانية بفكر مستمعينا ان برنامج Let's Learn English by Radio بيتذاع يوم الاثنين والخميس الساعة 6 الا تلت ضمن فترة فرانكو عرب من 5 ل 6. بتمنى ان البرنامج يكون مفيد للجميع واني اكون عند حسن ظن كل المستمعين. خلي الكون ده كله يسمعك وما تخليش حاجة في الدنيا تمنع. زيع موهبتك، علي صوتك بالغنى، مثل وعيش، احلم وما تخليش حاجة توقفك. انت النجم بي ذا ستار. كل ده وأكثر في على أول الطريق. على أول الطريق مع نسرين شعبان. ويوم الاثنين الساعة 10 مساء هيكون معانا نسرين شعبان والبرنامج المتميز تعالوا نتعرف من خلاله على الموهوبين وبرنامج على أول الطريق. وهيكون في الحلقة دي موهبتين، واحدة في الغناء وواحدة في الشعر، والموهبة اللي في الغناء إن شاء الله هيقيم أدائها المطرب عمر محمود، وموهبة الشعر هيكون تقييم الأداء لها الكاتب والشاعر الكبير جابر بسيوني. استنونا يوم الاثنين الساعة 10 مساء وعلى أول الطريق ونسرين شعبان. Excuse me, can I have your attention please for one more time? This is the Wednesday night show. Pop pop the show time. Guess who's back again? With the top music artist of all time. Presented to you by Marwa Maqbool. Welcome to the city. هكون معكم كل أربعة من الساعة 5 والحد الساعة 6 وأحلى الأغنيات الغربية في سباق الأغنيات الغربية At Your Request ومروة مقبول في فرانكو أرام. أنا اسكندراني. ومنين في اسكندرية؟ أنا من هذا الحي. أنا من هذا الحي. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم سعيد أنديل. أعزائي المستمعين، إن شاء الله يوم الخميس الموافق 22/8 بإذن الله هيكون معاكم الأسبوعي مع حلقة جديدة وسهرة من سهرات برنامج أنا من هذا الحي اللي احنا دايما متعودين نقدمها لحضراتكم كل خميس في نفس الميعاد الساعة 11 مساء. زي ما انتم عارفين الحلقة يوم الخميس إن شاء الله هتكلم عن سوق الكانتو. سوق الكانتو واحد من أشهر الأسواق اللي موجودة في الإسكندرية وتحديدا في منطقة العطارين، وبنلتقي في السهرة مع بعض من يعني قدامى التجار في هذا السوق المعروف بالإسكندرية، وفي نفس الوقت بنعرف لمحة تاريخية عن السوق وطبيعة الأجواء هناك والمناخ، وكمان بنتكلم ونتطرق إلى ما تحوي منطقة العطارين من مشكلات قد يعاني منها السكان في هذه المنطقة العريقة بالإسكندرية. العطارين اسم كبير جدا، سوق الكانتو اسم كمان يعني لا يغفل عنه كأحد الأسواق الشهيرة بالإسكندرية زي ما قلنا، وإن شاء الله نستمتع بكل معلومة بنقدمها من خلال هذه السهرة الجديدة من سهرات أنا من هذا الحي. الإعداد والتقديم سعيد أنديل، وإن شاء الله تستمتعوا بكل ما نقدمه من معلومات خلال كل حلقة من حلقات برنامج أنا من هذا الحي. شكرا لكم، ونتمنى إن شاء الله مزيد من الاستمتاع بكل حلقة من حلقات سهرة أنا من هذا الحي. شكرا. أنا كوكبنا كوكب بنات، مساحة في الكون بين المجرات، بنصك الحلو بتكمل الفراغات، ونقرب المسافات ونبتدي أجمل الحكايات. كوكب بنات مع مروة مقبول على موجة إذاعة إسكندرية. استنوني كل جمعة من الساعة 8 لحد الساعة 9 وموضوع جديد يهم البنات ويهم كل اللي بيسمعونا على موجة إذاعة إسكندرية وكوكب البنات، وهكون أنا معاكم مروة مقبول. مع نهاية الأسبوع نسطر صفحات ونطوي أخرى في مجلة الأخبار. مجلة الأخبار، أسرة التحرير، مروى الباشا، رامي محفوظ، وعربي لاشين. رئيس التحرير أحمد خيري. من أهم نشاط إدارة الأخبار خلال الأسبوع القادم طبعا نشرات الأخبار اليومية، إضافة لكده البرنامج اليومي الصحافة في عيونهم، أيضا في نشرة ذوي الاحتياجات الخاصة، النشرة بتذاع يوميا ما عدا يوم الجمعة الساعة 9:15 مساء، والنشرة بتتحدث وبتتناول كل ما يحتاج إليه ذوي الاحتياجات الخاصة، والقوانين بتعرفهم بالقانون الجديد قانون رقم 10 سنة 2018. أيضا نشرة ذوي الاحتياجات الخاصة بتقدم معلومات حياتية بيقدمها ذوي الاحتياجات الخاصة لأقرانهم أو لمن على شاكلتهم أو لمن يعاني من نفس الإعاقة. كمان احنا بنقدم معلومات حياتية للمجتمع كله، ازاي يتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعني مثلا ما يقولش على الأقزام أقزام، لأن إلى حد ما هي كلمة جارحة، لكن يقول ذوي الاحتياجات الخاصة من قصار القامة. احنا بنحاول ان احنا نرتقي بالمجتمع، والمجتمع ازاي يقدر يتعامل معهم من غير ما يجرح مشاعرهم. كمان ان شاء الله مجلة الاخبار بتذاع كل يوم جمعة الساعة 3:30 مساء، هي بتتناول كل الاخبار الخاصة بالاسبوع، وايضا بتعمل استفتاء صغير جدا بين المواطنين في الشارع عن اهم الاخبار اللي شافوها في اسكندرية والبحيرة خلال اسبوع. إن شاء الله نشاط كبير هنعمله خلال الفترة القادمة إن شاء الله، وتغطيات إخبارية في نشرات الأخبار، ونتمنى إن شاء الله نحن نرضي المستمع السكندري وأيضا المستمع في محافظة البحيرة. أحمد خيري 101.1 اسكندرية FM. شكرا لكم لانه كنتم معنا، وبنشكر معنا الهندسة الإذاعية آمال مسلم، وهنستناكم الأسبوع الجاي، وبتمنى لكم كل الصحة والسعادة إن شاء الله. كان معاكم في نص ساعة ذاعة أميرة خفاجي، نسرين شعبان، وفاطمة شهير. لو حد ما فيهوش العاشرة والنصف الإسكندرية. نحييكم مستمعينا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الإسكندرية لكم التحية، وفي ميال نقدم لحضرتكم موجز الأنباء حررته مروى الباشا يقرأه أحمد وهبا. في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتطبيق الاختبارات المميكنة باستخدام الحاسب الآلي لجميع طلبة الجامعات في كافة التخصصات العلمية، اجتمع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بوزيري التعليم العالي والاتصالات لمتابعة جهود الوزارتين في مجال تطوير البنية التحتية التكنولوجية ورفع سرعات الانترنت بالجامعات المصرية الحكومية. وأوضح وزير التعليم العالي أن التطوير يشمل زيادة سرعات اتصال الجامعات من 3 جيجا بس لكل ثانية إلى 15 جيجا بت كل ثانية، وربط يشمل زيادة وربط جميع الجامعات والكليات بكابلات ألياف ضوئية وتطوير مراكز البيانات الخاصة بالجامعات الحكومية، بالإضافة إلى مركز بيانات شبكة الجامعات المصرية بالمجلس الأعلى للجامعات، وإنشاء 20 مركز اختبارات إلكترونية كمرحلة أولى بالجامعات التي تتضمن كليات الطب البيطري والبشري. يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بإجراء 3 تجارب لتطبيق الاختبارات المعرفية الموحدة على عدد 5 كلية من كليات الطب، ووصل إجمالي أعداد الطلاب إلى 500 طالب يوم 15 أغسطس عام 2018، ثم على عدد 21 كلية طب، ووصل إجمالي أعداد الطلاب إلى 3200 يوم 7 مارس 2019، وأخيرا على طلبة كليات القطاعات الصحية أسنان صيدلة علاج طبيعي تمريض بعدد يصل إلى 81 كلية بإجمالي 33 جامعة، منها 18 جامعة حكومية وجامعة الأزهر والجامعات الخاصة، ووصل إجمالي عدد الطلاب إلى 8600 طالب، وذلك يومي الاثنين 22 يوليو ويوم الخميس 25 يوليو من عام 2019. افتتحت وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية مساء اليوم فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي بمسرح سيد درويش أوبرا اسكندرية بحفل فرقة بغدادي بيج باند، وتكريم 9 شخصيات سكندرية ساهمت في إسراء الحراك الثقافي والفني في مصر. وأشارت وزيرة الثقافة أن مهرجان الأوبرا بمسرح سيد درويش يوجه الكثير من الرسائل التي تدعو إلى انتقاء الفنون الجادة والهادفة المتضمنة الكثير من القيم النبيلة والمعاني السامية. وقالت إن تكريم الشخصيات يأتي كإحدى تقاليد الثقافة الراسخة في رد الجميل والعرفان بجهود من طمح إلى بناء الوطن عن طريق الفن والإبداع. أكد محافظ البحيرة اللواء هشام أمنة أنه تم تكليف مديرية الطرق بالبحيرة بعمل التصميم اللازم للوحتي تحمل أيقونة العائلة المقدسة بوادي النطرون، والتي توضح معالم المدينة السياحية أمام مدخل مدينة وادي النطرون بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وست لوحات إرشادية مطابقة للمواصفات المعتمدة من وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع السياحة. كما تم تنسيق مع السياحة لعمل 20 بانر مضيء على طول الطريق الدائري و30 مظلة بمقاعد جلوس بواقع 10 مظلات لكل دير في محيط ساحات التجمع للأديرة، وتكليف جميع الضمنهور لعمل التصميم اللازم لها بما يتناسب مع الفترة الزمنية للحدث. يأتي ذلك في إطار خطة تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة لجذب السائحين، حيث تجدر الإشارة إلى أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة هو أحد أهم المشروعات القومية في مصر بعد مباركة بابا الفاتيكان مسار الرحلة واعتماده كأيقونة حج، ويمثل نقاط توقف العائلة خلال رحلة هروبها إلى مصر، حيث يمتد المسار من نقطة الدخول عند رفح في الشمال الشرقي عبر منطقة الدلتا ثم القاهرة، ويعد أطول مسار حج في العالم بدولة واحدة، ويؤكد محافظ البحيرة على ضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح هذا المشروع القومي الهام لما له من مردود اقتصادي واستثماري لمدينة وادي النطرون ومحافظة البحيرة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء، شكرا لكم. الإسكندرية. عزيزي المستمع، هيا نتبادل المقاعد، نحن نستمع إليك وأنت أمام الميكروفون تتحدث بحرية عما تصدره الصحافة وميكروفون الصحافة في عيونهم. السلام عليكم سيدتي سادتي، أثناء جولة ميكروفون الصحافة في عيونهم سعدنا بلقاء الأستاذ عبد الرحمن خليفة الكاتب والإعلامي بالإسكندرية. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. أهلا وسهلا بحضرتك. جريدتي بتقرا النهاردة؟ احنا في جريدة المساء عندنا خبر برضو مهم جدا في جريدة المساء، التموين تطرح أسماك أيضا بتخفيض 25% سيارات متنقلة للبيع في الأحياء الشعبية. طبعا حضرتك بعد التخفيضات اللي هي تمت في الأسعار اللحوم في فترة العيد اللي فات دوت، كانت فعلا الأسعار في متناول البنية، في أسعار كانت بتبدأ من 65 جنيه للحم البرازيلي اللي هي المجمدة، 80 جنيه 85 جنيه للطازة السوداني، وصلت إلى 110. طبعا المحلات الكبيرة كانت بتبيع ب 120 بعد ما وصلت 150 و160. طبعا أسعار اللحوم انخفضت في الفترة اللي فات، طبعا ده أدى إلى رواج كبير جدا في الأسواق. نقول إيه؟ نقول إن الدولة اتدخلت، المنطقة الشمالية اتدخلت، القوات المسلحة اتدخلت، أمان اتدخلت، كل اللي اتدخل دول، وزارة الزراعة اتدخلت، كل الوزارات اللي هم اتدخلوا دول عملت على تخفيض الأسعار في الفترة اللي فاتت ديت، وده طبعا مؤشر إيجابي كبير جدا للمواطن، شعر بيه وحس بيه إن في دولة برضو يعني بتشتغل شغل كبير للمواطن، ما بتقفش ضد المواطن، لا بتقف مع المواطن، بتقف ضد المتهوى يعني بينهب الشعب او بياكل يعني حق الشعب. لا النهارده الدوله واقفه، الدوله بتقول لك انا معاك، انا واقفه معاك، تخفيض 25% من الاسماك، يعني معناها ان السمك النهارده البلطي الابو 30 جنيه و35 و40 ووصل 45، النهارده ممكن يكون في الاسواق ب 25 جنيه او 22 جنيه، البوري كان وصل 80 جنيه، النهارده ممكن يوصل البوري في الاسواق الى 50 و55 جنيه، وبقيه الاسماك طبعا في النازل، وكل ده بيدل ان السوق بيستقر ما دام الدوله حطت ايديها على السوق، النهارده حطت ايديها على الاسعار، اكيد البياعين هيلتزموا وهيبقى في منافسه كبيره جدا، هيبقى في منافسه يعني كبيره. ليه؟ لان انا ببيع رخيص وببيع غالي ما فيش حد هيشتري من الغالي، وعندنا ثقافه طبعا عدم الشراء ديت، ممكن يعني ننميها بالفتره اللي جايه ديت، وتحسس التجار ان احنا فاهمين ان في اسعار بتنزل ولكن انت بتستغلني، لا انا مش هشتري منك، الحاجه اللي انا مش هشتريها منك اكيد هتفسد، ولو فسد انت اللي خسران مش انا الخسران. بالنسبه للخضروات النهارده وكاله اسكندريه فيها جميع انواع الخضار والفاكهه، النهارده الغرفه متحكمه في الاسواق، النهارده بتقول لك كل الاسعار اللي موجوده في الغرفه انا اللي محدده اسعارها بتخفيضات كبيره جدا، بدليل ان القوات المسلحه والشرطه بيروحوا يشتروا من الغرفه النهارده من الوكاله، ده دليل ايه؟ ان الاسعار فعلا نزلت في المرحله اللي احنا فيها ديت، وكل ده بيرجع لصالح المواطن. كمان يا استاذ عبد الرحمن، المجمعات الاستهلاكيه اللي موجوده في اسكندريه ومنتشره في اسكندريه وعددها حوالي اكثر من 200 مجمع استهلاكي من ابو قير لحد الساحل الشمالي، المجمعات دي ساهمت بشكل كبير في تخفيضات في اجبار التجار وفي الاسواق المختلفه على تخفيض اسعار. اكيد، ما هو احنا دلوقتي عندنا كام حاجه، المجمعات الاستهلاكيه فيها كل ما يحتاجه المواطن، فيها النهارده المواد الصمونيه، بيروح المواطن ياخد بالفيزا بتاعته كل اللي هو عاوزها، النهارده الامان الموجوده في الشوارع متنقله وغير متنقله والثابته موجودين في كل اماكن، يعني معناها ان المواطن ماشي في كل مكان بيلاقي الحاجات دي موجوده قدام عينيه، هيشتري اكيد، وما دام متوفره قدامه مش هيروح الاسواق ولا هيروح الحته البعيده، هيوفر مواصلات وهيوفر تعب وهيوفر مشال، كل كل الكلام دوت بيدي دفع للمواطن ان هو يشتري من هذه المحلات، وما دام الحاجه طازه وسليمه ومكشوف عليها طبعا انا محتاج ايه غير كدوت، لان النهارده طبعا النهارده وزاره الصحه موجوده، الحجر البيطري موجود بيكشف على اللحوم اللي هي بتتذبح، كل الحاجات ديت بتعمل طبعا يعني شغل كبير جدا بالنسبه للمواطن، وفي الرقابه نازله وفي المواد التموينيه بتنزل برضه تفتش، وفي وزاره التموين مستفته وزاره الزراعه برضه بينزل مفتشين من عندهم، كل دوت طبعا بيعم على المواطن بالخير باذن الله. استاذ عبد الرحمن خليفه الاعلامي والصحفي الحر بالاسكندريه، سعيد بحضرتك، فرصه سعيده جدا وكل سنه وحضرتك طيب. اشكر حضرتك وكل سنه وحضرتك طيب والمستمعين كلهم طيبين باذن الله. الصحافه في عيونهم، اعداد وتقديم احمد خيري. Hey, في مراكب مشى قصادنا في مواكب نشوف بعينك مراكب مشى قصادنا في مواكب فرداء لوح علينا فرداء لوح علينا هتشوف بعينك مراكب مشى قصادنا في مواكب نشوف بعينك مراكب مشى قصادنا في مواكب فرداء لوح علينا فرداء لوح علينا لو تكبر عرايس في زفة فطر على اشياء بخفة موكب عرايس في زفة فطر على اشياء بخفة بتموت في طريقنا بينا واحنا ما بين شخصين ويا الجمال هيمين واحنا ما بين شخصين ويا الجمال هيمين في حينا في طلعنا حينا في طلعنا حينا حي الجمال والهنا في طلعنا حينا حي الجمال والهنا في طلعنا حينا في طلعنا حينا الإسكندرية تقدم عباس وحكيت مع الناس تأليف مصطفى جمعة موسيقى والحان منير الوسيمي كلمات الأغاني أحمد يسري إخراج هنادي محمود امشي بقولك لا مش همشي أما احكي لهم انت حكاية ايوه حكايتي وهي الناس عجبة الو سوبر ماركت الشرف اهلا يا مدام نرجس اموري شرف والسوبر ماركت بتاعه تحت امرك الطلبات اللي طلبتها فين يا شرف الله هو الواد عباس لسه ما وصلش عندك الله ازاي امال انا بكلمك ليه طبعا ما وصلش طب بس لما اشوفه حاطهم رقبته ده هيجنني طقطم رقبته اتكسر عدمه ده ما يهمنيش انا عايزه الطلبات وبس ده انا محمله الطلبات بنفسي وطالع بيها من السوبر ماركت قدامي من نص ساعه سبق وقلت لك عباس ده ما نخليهوش يوصل لي الطلبات ده لعبي ودماغه مش فيه اعمل ايه ما انا مضطر استحمله عشان امانته ونزاهته وقلبه الطيب برضو ده ما يهمنيش انا تهمني الطلبات يا شرف عندي عزومه يا اخي حاضر يا مدام نرجس انا هجهز لك غيرها وابعتها لك مع اي حد وحالا وشرفي اما اشوف فاول يا كباتن فاول لا مش فاول عباس هتفهم احسن منا مرسي في الكوره. يا عم انت بتحابي فرقة وليد على حسابنا. اخص عليك يا وائل، انا برضو بتاع الكلام ده. عجب، سيبك منه يا عباس وصفر، خلينا شوط الفاول. قلته يا كباتن اصفر. معاك يا وائل. اللي تشوفه مرسي. صفر عباس وصحصح بقى، ما تضيعناش. ماشي يا كباتن. يلا عباس. ايوه صفر. حلوه يا ولد. اجاز اديها. عجبه. بص يا مرسي. شوت يا سمير. ملك الكوره. كورنر يا كباتن. كورنر كورنر كورنر. كورنر يا عباس. لا كورنر كورنر وبطلوا فلس بقى، احسن احلف اقف لكمش رف بعد كده واحكم لكم ماتش. ها قلتوا ايه؟ صفر يا عباس وانهي الماتش واحنا كسبانين. لا لا لا احنا الكسبانين. لا احنا يا باشا. الله الله الله بقى دي اخلاق يا كباتن. سيبوا امال مرسي. ابعد انت وائل. الله اي اي اي ايه ده وائل انت بتضربني؟ عجبه. طب طب ابعد. سيبوا يا عباس. يا كباتن يا كباتن كده هتموتوا بعض. عيب كده. اسمع الكلام يا وليد. سني عليهم يا عباس. بس انا بقول لك الله الله ما بتفتح يا كباتن. فتح يا كابتن. صربت رجلي وقلعتني الزنوبه. طب ابعد انت. ابعد بقى. الله لا مش هبعد. الله الله الله الله الزنوبه الزنوبه يا كباتن. لا بقى كله للزنوبه. قالوا في الزنوبه بسرعه يا وليد. اجري بالزنوبه يا مرسي. عيب كده يا كباتن. عيب عيب. انا كده ماشي حافي. الزنوبه يا جدعان. سيبك مننا وراهم. اجري بسرعه وراهم وليد وراهم. اجري انت يا عم. انا نفسي اتقطع. طب خلي بالك من البضاعه اللي في الكرتونه لحد يسرقها. يا عباس ما تسيبيه يلحقهم يا ست انت. يلحق مين يا وائل؟ وائل ومرسي. اصلهم خطفوا الزنوبه اللي كان عباس لابسها في رجليه. وخطفوها ليه بقى؟ غلاسه. فاكرين قال ايه عباس جاي في صفي انا وفرقتي، وراحوا مفركشين اللعب ومسكوا فيا وفي عباس. هو بسلامته كان بيلعب معاكوا كره شرف في الشارع؟ لا كان واقف رف. قطع نفسي. ادي جازات اللي يلعب مع العيله يا وليد. مش قلت لك فتح يا ضبص وشوف مين قدام. عجبه. سكر حبي انا. ايه يا عبس؟ ايه واقفه في وشك وعامل نفسك مش شايفنا؟ اصل يا سكر من كتر الجري العرق دخل في عينيا ومش قادره افتحها. الله. لكن انت ايه اللي جابك الناحيه دي؟ هفيت عليا وانا في الشغل. قمت عديت على السوبر ماركت وانا مروحه وقلت اشوفك. عم شرف قال لي انه هيقطع خبرك وزع فيا. رحت جاي على هنا. ما انا عارفاك تموت في لعب الكره مع العيال. الكرتونه يا سكر. الكرتونه. كرتونه ايه يا عبس؟ الكرتونه راحت فين يا وليد؟ مش عرفني يا عباس. عجبه. انا مش قايل لك خلي بالك من الكرتونه يا جدع. قلت صحيح. وبعد ما جريت ببص على الكرتونه ما لقيتهاش. يعني اتسرقت؟ كان فيها ايه الكرتونه دي؟ طلبات بتاعه زبونه كنت رايح اوصلها بيتها. انا ماشي يا عم لا تتهمها فيا. يلا يا كباتن. وايه اللي خلاك تسيب الكرتونه في الشارع وتقف تلعب مع العيال يا فاهم؟ ما انت عارفه يا سكر اول ما بشوف اي شله فيهم بحس ان انا منهم ولازم اقف الاغيهم والعبهم. يعني ارقع بالصوت واخلي الناس تتفرج على اخره صبري؟ قلت لك 60 مره انا عيل، قصدي قلبي ابيض زيهم. حتى عينيهم سكر تمام زي عينيا، ما بتشوفش الا كل حاجه حلوه، الحاجه الوحشه لا. يا ريت يا سكر تحبيهم زي انا ما بحبهم. والعب معاهم كره شرف في الشارع. عجبه. انت بتتريق يا سكر. يا عباس هتفرسني. اصحى بقى وشوف الدنيا على حقيقتها. هكرهك. نعم يا اخويا. ما هو لو كرهت الدنيا مش هقدر احبك يا سكر. يعني مصمم تبقى زي الشحط وتسيب شغلك وتقف تلعب مع العيال في الشارع يا مجنون؟ يا سكر يا سكر انا بلعبهم مش بلعب معاهم. يعني عاجبك منظرك كده وانت واقف في الشارع حافي؟ هم خطفوا بين الزنوبه وجريوا. هزار وانا بحب هزارهم قوي. ده اسمه تهزيق يا عباس ليا وليك. وانت داخلك يا سكر مش انتصيت في نظري وحبيتك؟ عجبه. يا سكر هو انا وحش؟ لا حلو يا عباس وعشان كده بموت في دباديب. صحيح يا سكر. ايه يا عباس انت هتسبل لي عينيك وتحمر لي ودانك؟ ده احنا في الشارع جميل والناس رايحه جايه. خف شويه. اعمل ايه؟ ما هو ساعة القدر يعمل بصل. قصدي البصر. اصلي لما بشوفك بحس ان الدنيا دي كلها ما فيهاش غير عباس وسكر. الله يرضى عليك. ما تقلش عليا بكلامك الحلو ده لحسن انت عارف بتمسكني الرعشة ويغمى علي. وبعدين احنا في الشارع يعني ما يصحش يغمى علي. طب يلا بينا من هنا. على فين يا عبس؟ مش مروحة؟ اوصلك البيت. والكرتون؟ ما خلاص بقى الكرتونة اتسرقت دي اللي فيها. طب وهتعمل ايه؟ وشال الهم كده ليه؟ هي دي اول كرتونه تتسرق مني؟ ما انا ياما اتسرقت. وفرحان كده ليه يا فعلا؟ طب وازعل ليه؟ مش يمكن اللي سرقها غلبان ومحتاج للي فيها؟ عباس ما تفرسنيش. طب استني استني استني لما اوريكي حاجه. ايه ده يا مجنون؟ ايه اللي هتعمله في الشارع؟ اقفل القميص. عيب كده عيب كده. بص يا سكر بصي كتبت ايه على صدري، ما تقري اقري يا ناس يا فل، الخير للكل. قلت ايه بقى في الكلام ده؟ هقول ايه يا عباس؟ عجب وصلت الطلبات مدام نرجس؟ الكرتونه اتسرقت. عادي يعني؟ نعم. ولا تزعل نفسك يا عم شرف، انا مفصول قصدي مستقيل. طب يا ريت، ده يوم المونه يا عباس. يعني امشي واروح؟ طيب هشوف وشك بخير. استنى عندك، عاوز تمشي كده من غير ما تدفع اللي عليك؟ وانا لسه عليا ليك فلوس؟ ده انا بقالي 6 أشهر ما قبضتش منك ولا مليم. من عمايلك اللي بتخليني كل شهر اخصم مرتبك كله واستلف كمان من الشهر اللي بعده. ده لسه فلوس ليك ياما عندي يا عم شرف. افتح الدفتر وانت تشوف، وتضيف عليهم الطلبات اللي كانت في الكرتونة واتسرقت منك النهاردة. يعني اكتب كام؟ 33 جنيه، وشوف المجموع على بعضه يبقى كام. عجبة، ده انت كده تبقى عاوز مني 300 جنيه. يعني لسه قدامك 6 أشهر تشتغلهم عندي من غير مرتب. اللي تشوفه يا عم شرف. طب ارفع الكرتونة دي وروح وديها المدام نرجس بدل اللي اتسرقت منك. هي فيها طلبات بقد ايه؟ ب33 جنيه. ها هتوصلهم ولا اضيفهم دلوقتي على حسابك؟ لا المرة دي هوصلهم. سلام. رايح فين يا عباس؟ استنى. اي خدمة تانية يا مدام؟ موري امسك دول. ايه دول؟ دول كتير قوي يا مدام. معاك 66 جنيه، 33 بدل الحاجات اللي اتسرقت منك، والباقي تديه لشرف حق الطلبات اللي جبتها لي دلوقتي. بس انا ما بقبلش عوض غير من ربنا بس. حتى شوفي ايه ده انت جريء جدا. اقري بس اللي مكتوب على صدري يا مدام وانت تصدقي. يا ناس يا فل، الخير للكل. يعني ايه الكلام ده يا عباس؟ يعني تجري يا ابن ادم جري لوحوش غير رزقك لن تحوش، والخير ربنا موزعه بالعدل بين العباد، فليه بقى نكره ونسرق وناكل في بعض زي السمك؟ ما الناس كلها عارفة الكلام ده. عارفينه ايوه، لكن فاهمينه لا. انا من كتر خوفي على نفسي لابقى زيهم كتبت الكلام ده على صدري. صراحة دمك زي الشربات. عجبة. عباس ايوه، تعرف تصلح حنفيات؟ لا معرفش، بس لو استعنت بالله هصلح اي حاجة في اي حتة. هي فين الحنفية؟ تعال معايا. يا ساتر. وعباس لسه مرجعش من السوبر ماركت يا عزيزة؟ ومن امتى عباس له ميعاد يرجع فيه يا ابراهيم؟ ايه اللي انت عملهولي على العشاء ده؟ كل وانت ساكت بلاش امارة. انا مش بتأمر، انا بس بستفسر. اصل شايف حاجة حمرة كده مؤاخذة يعني في قلب البيض اللي انت قالياه ده، تكونش طماطم؟ لا يا خوي، دي بسطرمة يا ابراهيم. والله يعني البسطرمة طلعت يا عزيزة. بس ده مش اوانها يا زوزة. ابراهيم كل وبطل ترياقة. كفاية علي عباس ابنك وترياقته. انا مش فاهم انت ليه دايما تاخدي كلامي انا ولا عباس على انه ترياقة. يا عزيزة ده احنا بنهزر معاكي وبنلغيكي. يا سم كده. الملاف الساعد يا عزيزة. ايه يا ابراهيم، بهزر معاك زي هزارك البايخ. يا سم كده. لا ولا حاجة، روح افتح الباب. مين يا عزيزة؟ انا يا ابراهيم ابن حلال. تعالى بقى اتعشى معاه عبس. تعالى. امك عاملنا بسطرمه بالبيض، تصور. عجبه، هو البيض طلع؟ ده مش اوانه يا ابراهيم. ها وبعدها لكم بقى. مد ايدك يا عباس. مد. قبل ما مد ايدي يا ابراهيم اعمل حسابك تاكل لك لقمه بسرعه وتقوم معايا جري. احكي لي يا عباس في ايه؟ سكر يا ابراهيم، سكر. مالها سكر؟ الرزل كابس على انفاسها. محفوظ ابن خالتها؟ هو في غيره؟ قال ايه مصمم يتجوزها. عجبه. اما رزل صحيح. طب ما هو عارف انها بتحبك وانك هتتجوزها. ما انا بقول خير البر عاجله. طب يا ريت يا عباس يا ريت، بس انت يا بتقبض ولا عايز تتعدل في شغلك؟ وانا يعني قاصد اخلي عم شرف يخصم مني المرتب كل شهر ورا التاني. ايوه قاصد. ده انت بتعمل حاجات تجني يا عباس، ويا ريتك بتتعلم منها وتفوق لنفسك. طب وطي صوتك لعزيزه تسمعنا. خايف من امك ومش خايف من ابوك يا عباس؟ اخاف منك ليه يا ابراهيم؟ احنا اصحاب واكتر من الاخوات يا راجل. يهد انا ابوك يا عبس. وده يمنع انك تبقى صاحبي؟ لا ما يمنعش، وطول عمري بعاملك على انك صاحبي. طب اب يا ابراهيم، عايز مني ايه؟ قرشين اشتري بيهم دبل واشبك سكر علشان الرزل ده يخف عنها وعني. والدبلتين دول يطلعوا بكام كده؟ يطلعوا زي ما يطلعوا راجل، هو انا هدفع حاجه من جيبي؟ لا انا اللي هدفع بقى، وعشان كده بسال. شوف احنا هنوصل للسايق وهو يقول لك. وامك عزيزه مالها؟ مش واجب برضو نديها خبر وتنزل معانا تنقي الدبلتين اللي تشوفه؟ بس حشرت عليك شرط يا عباس. امر يا ابراهيم. توعدني ان سرك يهدى بعد ما تخطب سكر وتفوق لشغلك وتعمل لك قرشين تتجوز بيهم. اوعدك يا ابراهيم. اكسكيوز يا خالتي، انا بقى مش موافق. مع انك ما وافقت يا محفوظ. اسكت انت يا سكر، مش موافق ليه يا ابن اختي؟ اكسكيوز يا خالتي. يا دي الانجليزي اللي انت عرفنا بيه يا رزل. ما تتكلم يا ابن اختي. اتكلم ازاي وهي بتهزقني يا خالتي؟ لا اكسكيوز بقى. وهي يعني دي اول مرة سكر تهزقك يا محفوظ؟ انا عارف، بس قبل كده كانت بتهزر، دلوقتي بقى واخدها جد. طب لعلمك بقى انا مفيش مرة هزقتك فيها الا لو كنت بتكلم جد. اسكت انت يا سكر. هي ما تقول بقى يا محفوظ، مش موافق ليه على جواز سكر من عباس؟ اولا مستوى عيلته مش من مستوى عيلتنا. ثانيا الله، يعني ايه يخطبها بدبلتين؟ ده كلام فارغ. واكسكيوز بقى يا خالتي، انا انت ايه يا رزق؟ انا هضطر ابلغ كل افراد العيلة ان سكر وامها هيأثروا رقبة العيلة قدام الناس. محفوظ يا ابن اختي. ايوه يا خالتي. انت من امتى وانت حطت عينك على سكر وعاوز تتجوزها؟ اسأليها وهي تقولك. اسأليها، ولو سألتيها هتقولك ان من وانا سني 5 سنين متفق معاها على الجواز، ما تقدرش تنكر. انت كمان اهبل يا محفوظ. لا اكسكلوز يا سكر بقى، دي اهانة. ولا انت شايفة ايه يا خالتي؟ انا شايفة انك تحل عن سمانة وتسيب البنت تتجوز اللي هي عاوزاه. الله، طب وانا؟ لا اكسكلوز بقى، فهموني اعمل ايه. اما رزالة هي تلاقيش يا محفوظ، مش قابلاك يا اخي، ولو قابلتك مش هبلعك، ولو بلعتك مش ههضمك. اكمل ولا كفاية عليك كده؟ الله الله الله، سمع يا خالتي فكر بتقول ايه. ما هو انت يا محفوظ لو ريحك خفيف شوية ولسانك حلو كانت حبيتك وصرفت نظر عن عباس. هو يعني سي عباس ده هو اللي ريحه خفيف قوي ولسانه حلو ودمه على قلبي زي العسل كده هو؟ طب اكسكيوز يا خالتي بقى، وما تزعليش مني بعد كده. هتعمل ايه يا ابن اختي؟ الجواز ده مش هيتم، وهمنعه يعني همنعه. يما اخف وكش. ان غدا لنظره قريب يا سكر. انا ماشي يا خالتي. اكسكيوز. الجدع ده كان جاي الشركة يعمل ايه يا حسن يا طيب؟ جدع مين حكاية؟ محفوظ الرزل. هو فعلا اسمه محفوظ، لكن جبت الرزل دي منين؟ عمايله وتصرفاته اللي تنقط. الله، انت تعرفه يا ابراهيم يا حكاية معرفة شخصية؟ ايوه يا سيدي، يبقى ابن خالة سكر اللي هيتجوزها عباس ابني. غريبة، بس محفوظ ما جاب ليه سيرة عن الموضوع ده. ده من رزالته عايز يخلي سكر تسيب عباس وتتجوزه هو. تصور، ما هو برضو بيقولوا جوحة أولاب لحم طور. سكر بتكرهه وبتحب عباس، وعباس بيموت فيها. لكن قولي ده تعرفه منين؟ أعرفه منين؟ ده أبوها الله يرحمه كان حبيبي وأنا اللي مربيه. يعني مش رزل وبس، لا ده كمان إيده طويلة. تقصد إيه يا إبراهيم؟ مش بتقول مربيه يا حسن؟ يبقى أكيد علمته السرقة. لا لا بقى، أنا ما اسمحلكش. ما نقلوك من مخزنك وجابوك عندي هنا في المخزن ده ليه؟ مش عشان ايدك طويلة وكل اللي تقابله في سكتها تقشه؟ انت برضو بتصدق الاشاعات دي يا حكاية؟ اشاعات؟ انت يا حسن عايز تجنني؟ يا راجل ده انا كل يوم افتشك وانت خارج من المخزن اطلع من جيوبك بلاوي. قلت لك 60 مرة ده ساهو ساهو. من ايه خلاصي في الشغل؟ بنسى واحط اي حاجة في جيبي لما بكون بجرد صنف ولا براجع عليه. ومين قالك تراجع ولا تجرد؟ ده انا مقعدك على المكتب مخصوص تخصم الصنف من الدفاتر وبس. ايه اللي بيوديك ناحية البضاعة اللي في المخزن؟ بقولك ايه يا ابراهيم، حكاية انت لازم تفتح مخك معايا عشان افتح مخي معاك، وقسما عظما لخليك تفوق وتروق من الفقر اللي انت فيه. بقى بعد 25 سنة اللي قضيتهم في الشركة نضيف وسمعتي زي الالماس، تقوم تيجي انت على اخر الزمن وتخلينا اسرق؟ يا ابراهيم دي ما اسمها السرقة. وانا اسمها ايه؟ دلوقتي لما صنفي يزيد عندك مش ممكن تتسئل وتتحاسب على الزيادة دي؟ طبعا. انا بقى هريحك من الزيادات دي اللي في المخزن واعفيك من السؤال والتحقيق. نجوم السماء رب لك يا حسن يا طيب. المرتب مش بيكفي مصاريف العيال يا ابراهيم. عنه ما كفى يا حسن. ممكن عاجبك تشتغل معايا في مخزني بشرف، اهلا بيك. مش عاجبك شوف لك مخزن تاني اسرق منه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بالمعلم ابو زيد. انا جاهز، جبت معايا العربيات اللي هحمل عليها فرد الكاوتش الكهنه. ما تتصورش انا اتبسطت قد ايه يا معلم ابو زيد لما المزاد رسي عليه. ربنا يكرمك يا حسن افندي. معلم ابو زيد، انا ليا عندك طلب قد كده. اؤمر ابراهيم افندي. انا عايز منك فردتين كاوتش اديهم لراجل صراماتي غلبان عندنا في الحته، اصله موصيني عليهم من زمان وكانه زكا بقى يا معلم. يعني انت جيت في جمل. انا يا ليك ابراهيم افندي، ومين بقى اللي هيسلمني الكاوتش؟ انا يا معلم ابو زيد. كل الكاوتش اتختم بختم الكهنه؟ طبعا، وهي دي تفوتني. دي لجنة محترمة هي اللي ختمة فردة فردة. على خيرة الله. اتفضل من هنا. خلي بالك من المخزن يا حسن على رجعنا. شاي ميزو من عندك وصلحه كمان واحد شيشة حملي. ايوه حاضر جاي. انا محدش يقف قصادي ابدا يا محفوظ. اكسكيوز يا حسن، ولا انا حد يقف قصادي. بس يكون في علمك انا محبش حد يلعب بي او ياكل بعقلي حلاوة. انت مسلك عليا اريحك من ابراهيم حكاية، وانا حاطلك جوازة سكر من عباس والباقي عليك بعد كده. لا اكسكيوز بقى، انت ما عندكش فكره عني وعن رزالتي. ده انا رزل فعلا. بس انا عايز اسالك سؤال يا محفوظ. اتفضل يا حسن. انت عرفت السكت ازاي؟ ومين اللي قال لك ان حسن الطيب يقبل العامه ولا يقبلش ابراهيم حكايه؟ عباس يا سيدي، كل ما اروح ازور خالتي رتيبه وبنتها سكر، الاه لازق عندهم وعمال يمدح في ابوه وفي امانته وفي نزاهته. وطبعا سيرتك لازم يتكلم عنها في السكه. بيقول علي حرامي زي ابوه ما بيقول، مش كده؟ عباس ده اصله مخ وفاضي وزي البغبغان، اللي يقول له حاجة يرددها من غير ما يفكر فيها. يقولوا اللي يقولوه. المهم لازم تعرف ان ابراهيم حكاية اخد فردتين كاوتش كهنة من المعلم ابو زيد عشان الجزماتي اللي في حتاتهم. الكلام ده امبارح مش كده؟ مظبوط، وانا وصلت بيهم لحد الجزماتي، بس روحنا لقيناها قافل دكانته، ولما سألنا عليه عرفنا انه في المستشفى. راح براهيم واخد الفردتين وسائلهم عنده في البيت لحد الجزماتي ما يخفوا ويخرج من المستشفى. ايه ده يا محفوظ؟ ده انت عارف كل حاجة اهو. وعارف كمان انت اتصلت بيا ليه وطلبت تقابلني على القهوة ليه؟ طب ليه؟ عشان دي فرصتك وعاوزني استغلها لصالحك واخلصك من ابراهيم حكاية. ايوه حاضر. مدام كده يبقى اسمع اللي هقولك عليه. اديني ودنك. ما تهمدي، امال يا سكر. اهمد ازاي بس ياما وعباس ما جاش لحد دلوقتي؟ مدام عزيزة وابراهيم وصلهم يبقى جاي وراهم. يا خوفي لا يكون نسي كاتب الكتاب ووقف يحكم ماتش في الشارع. هو كمنه بيحب يضحك والدنيا ما هيش على باله. تقولي عليه كده؟ اصلي بصراحة هفرقع ياما. من عباس؟ لا من محفوظ. شايف قاعد بيبصلي ازاي؟ فرحان فيا ياما عشان عباس لسه ما وصلش لحد دلوقتي. ولا تسألي فيه، وكل ما يبصلك دوري وشك الناحية التانية. خالتي! ايوه يا محفوظ. لو المأذون مش ناوي يجي ما هتفضوها وكل واحد يروح لحاله. فلا الله ولا فلك يا اخي. وصل. مين؟ مين يوم اللي وصل. يا بنت تقلي خليك قاعده ويا الحريم ما تفضحيناش. السلام عليكم. سلام. ها المأذون وصل؟ لسه ما وصلش يا سيدي، واحمد ربنا انه ما جاش قبلك عشان كان زهق وسابنا ومشي. انا عايز افهم ايه اللي اخرك لحد دلوقتي. الطينه يا ابراهيم. طينه ايه يا عباس؟ الطينه اللي وقعت فيها كانت لازقه في جسمي مش عاوزه تطلع. يظهر عليها ما كانتش طينه يا ابراهيم. امال ايه يا عباس؟ عجبه الرزل ده ايه اللي جابه؟ حد عزمه؟ هو ده مستني عزومه حد؟ انتوا واقفين ترغوا بس، فين المأذون يا ابراهيم؟ الناس ابتدت تقلق وقاعدين في كراسيهم يتململوا. امسكي فيهم يا اما لحد المأذون ما يجي. بدل ما امسك فيهم حد يتحرك ويجيب المأذون. يلا بسرعه. هو المأذون مش جاي ولا ايه؟ عجبه ومالك مبسوط كده؟ لا لا ده انا بس بطمن، وعموما انا مستعد اروح اجيبه حالا. لا عنك انت، انا رايح له بنفسي. عباس جبت بطاقتك الشخصيه زي ما قلت لك؟ ها خبر ده انا نسيتها في البيت. لا انت رايح فين يا مجنون؟ اجيب البطاقه يا ابراهيم. لا لا لا اقعد اقعد انت مع عروستك. ايوه وانا حوصل البيت اجيب بطاقتك وافوت على المأذون واجيبه في ايدي. ما تعيطيش يا سكر، ما تعيطيش، هيجي هو اللي هيجي. لا لا انتوا بتحلمهم. لسه عملت عشرة يا جدع انت. انا قلت لك 60 مره بتشائم منك، خف عني شويه وارحمني بقى. سكر طلعتلي بس يا سكر. انا يتعمل فيا كده ليله كد كتابي؟ هو كان حصل ايه بس؟ وكمان بتسال؟ ده لا المأذون جه ولا المعازيم استنوا والبيت صفصف علينا. قلبي واكلني على ابراهيم يا رتيبه. يا اختي ما تفوقليش على الراجل، امال دلوقتي نلقاه داخل علينا وفي ايده المأذون. سلام عليكم. الاستاذ عباس حكايه موجود؟ هو ده يا شويش. ايوه انا يا شويش. خير؟ ما تتكلم يا ابراهيم. اقول ايه بس يا حضرة الضابط؟ تعرف ايه عن فردتين الكاوتش اللي زبطتهم في بيتك وبارشادك؟ يا حضرة الضابط انا لو كنت صحيح سائري الفردتين من المخزن ما كنتش دليتك على مكانهم. وهو انت كان قدامك فرصة تعمل غير كده؟ وهو في حرامي يخبي السريقة في بيته؟ اسأل نفسك، مش يمكن جديد على السرقة ومعرفتش تتصرف؟ يا حضرة الضابط الفردتين اللي دليتك عليهم دول انا فعلا واخدهم من معلم ابو زيد عشان الراجل الجزاماتي الغلبان اللي في الحته. برضه مصمم على الكلام ده؟ الله، لان هي دي الحقيقه. انت بقالك قد ايه بتشتغل امين مخزن في الشركه؟ 25 سنه وسمعتي زي الالماس. يعني تعرف تفرق الكهنه من العهده السليمه؟ طبعا الكهنه لازم تتختم في حضور لجنه بتختم الكهنه، والعهده السليمه لازم تتثبت في الدفاتر المخزنيه. الله، ده انت فاهم شغلك اهو. طب والفردتين اللي لقيناهم فوق سطح البيت بتاعك عهده ولا كهنه؟ يا حضره الظابط رد على ادي السؤال لو سمحت. لا عهده، وثابتين في الدفاتر المخزنيه. يعني ما كانش عليهم ختم الكهنه؟ لا ما كانش، بس الفردتين اللي كانوا ببيتي اصلا كهنه وعليهم ختم كهنه. وحضرتك اسال المعلم ابو زيد. هنساله طبعا. عندك اقوال اخرى؟ عايز اعرف ازاي الفردتين الكهنه اللي كانوا عندي فوق سطح البيت اتغيروا بفردتين من عهدة المخزن. لا ده انت اسم على مسمى فعلا، اسمك حكاية وانت فعلا حكاية. يا حضرة الظابط ولا كلمة لو سمحت. الله، وتفضل دلوقتي انتظرني بره المكتب لحد ما اندهلك. خده يا شويش. حضر يا فندم. وبعت لي اللي اسمه حسن الطيب. خليك جدع عمال يا عباس. انا مش بعيط علشانك يا ابراهيم. امال عشان مين؟ عشان دي. ايه اللي انت كاتبه على صدرك ده يا عباس؟ يا ناس يا فل، الخير للكل صدقني. انا لحد ما اتقبض عليك وانا فاهم ان الكل زي الفل، وان كره الناس لبعضيها كلام كلامه بس عشان قلوبهم بيضة وزي الفل. لكن دلوقتي غيرت رأيي يا ابراهيم. عشان اتقبض عليا يا عباس؟ انا صدق ان الشمس تطلع من الغرب ولا صدقش ان ايدك تتمد على حاجة غيرك. يا عباس ما تكبرش المسائل، المال ده بس سوء تفاهم. ده تلبس يا ابراهيم. تقولي سوء تفاهم؟ انا مستعد اخد اعدام بس يقولوا لي مين اللي طلع عندي فوق سطح البيت وخد الفردتين الكهنه وحط بدلهم فردتين عهده من مخزني. هو ما فيش غيره. حسن الطيب؟ لا يا عباس مش هو ده. حسن ما يتجرأش يعملها او يعتب باب بيتي، ده جبان يبقى خلي حد غيره عمل العملة دي. حد زي مين؟ اي حد يكون هو يعرفه. ما هو الحد ده لازم يكون عارف مكان الفردتين الكهنة، يعني دخل بيتنا وعارف اسراره. اسمع يا عباس، انا شاكك في محفوظ. رزل مفيش غيره. اصل من مدة كده وانا ملاحظ ان محفوظ رايح جاي على حسن الطيب في الشركة، وزي ما يكون في بينهم اتفاق على حاجة. ايوه يا ابراهيم، بس محفوظ عمره ما دخل بيتنا ولا هو بناحيته. امال مين بس اللي عملها؟ ده اللي لازم اعرفه وقبل ما يحولوك على النيابة. هتقدر تعرفه يا عباس؟ ما وعدكش يا ابراهيم، لكن بعون الله هعرفه. هو عباس راح فين بس يا عزيزة؟ مش راح يدور لك على محامي يا ابراهيم قبل ما يحكموا عليك ويرموك في السيك؟ يا عزيزة نقي ملفظك وقولي حاجة تفتح النفس، ده انا اعصابي فلتانة مني والخوف هيموتني. حد قالك؟ ما انت اللي جبته لنفسك. امرك عجيب، يعني بلاش اعمل طيب في حياتي يا عزيزة. طيب يا ابراهيم في اللي ايدك طيلاه، مش في حاجة طالعة من الشركة يا عزيزة. دول كهنة. كهنة ولا عهد؟ انا مالي، هو انا اللي هحكم عليك ولا المحكمة؟ طب روح اقعدي جنب سكر وامها بدل ما انت وقفتي كده جنب القفص. يعني الحق عليا يا ابراهيم اللي سبت مكان اللي كنت قاعدة فيه عشان اجي لغيك واسليك لحد ما الجلسة تشتغل ويحكموا عليك. يا باي، ايه مالك؟ فيك ايه يا ابراهيم؟ فيا اللي فيا، وسيبيني بقى في حالي. محكمة. ايه، ما سمعتوش الحاجب وهو بيقول محكمة؟ لا سمعنا. طب واقفين جنب قفص المتهمين ليه؟ ما تقعدوا. ماشي، لما تنطق بالحكم بتاع ابراهيم الاول وبعدين نقعد. انت هتاخد وتدي معايا ولا ايه؟ تفضل اقعد انت واللي معاك. تفضل. عجبه. بتقول ايه؟ عجبه. يعني مش عاجبك كلامي ولا تقصد ايه بالظبط؟ لا عاجبه يا بيه، عاجبه. امشي بقى مسوكاتي عباس وما توديش روحك في داهيه. يلا يما، يلا يا نينا. ما تلمسينيش بقولك، ابعدي ايدك عني. يا اختي هي جت يمتك يا عزيزة؟ مش شايفاها بتزقني زي رتيبة؟ ما تتصرف يا عباس، ما تودينيش في داهية، دي المحكمة واقفة على رجل. ايه اللي بيحصل ده يا اخوانا؟ ما تشغلش بالك، دول حريم مع بعض. يعني ايه يا سيدي؟ يعني مفيش داعي تعطل نفسك وشوف شغلك وانا هتصرف. تعالالي هنا. انا؟ ايوه. امال انا؟ ايوه ايوه يا بيه. انت اسمك ايه؟ عباس براهيم. عباس حكاية، واللي في القفص ده ابويا براهيم حكاية. اللي قاعده هناك دي بقى ولابسه اسود على ابويا مقدما، دي عزيزه امي ومرات ابراهيم. واللي في النص دي ابي بالظبط سكر حبي انا. واللي جنبها عادل دي رتيبه حماتي ام سكر. يعني ما فيش حد غريب يا بيه. وسكت ليه يا عباس؟ ما تكمل. ما انا قلت لك كل اللي عندي يا بيه. ودي تيجي ما تعرفني على بقيه اللي قاعدين في الجلسه يا عباس بالمره. فكرك يعني لو انا اعرفهم كنت هسكت؟ بس ولا كلمه. عجبه. اقف هنا على جنب. ايوه هنا، حط لسانك في بقك بقى وعلى الله اسمع صوتك. انده المتهم يا حاجب. ابراهيم عباس حكايه. الحكم بعد الاطلاع على مواد الاتهام وسماع مرافعه النيابه والدفاع المنتدب، حكمت المحكمه حضوريا بمعاقبه المتهم ابراهيم عباس حكايه بالسجن لمده 3 سنوات نظير ما نسب اليه. رفعت الجلسة. استنى استنى، محدش يتحرك من مكانه. أنا مش قلتلك ما تفتحش بقك بكلمة واحدة؟ مضطر يا بيه، مضطر. في إيه يا عباس؟ اسكت أنت يا إبراهيم. كلمني أنا هنا في إيه؟ الميزان. ميزان إيه يا ابني؟ الميزان اللي فوق رأس سعادتك. ماله يا سيدي؟ ده ميزان عدالة. ها؟ ثانية واحدة. سكر سكر تعالي بسرعة. أيوه عباس جاي أهو. عباس حيودينا كلنا في داهية يا رتيبة. فالله ولا فالك يا شيخة. بصي كده على الميزان يا سكر. ماله عباس؟ مش في عوجان؟ عوجانه يمين ولا شمال يعني؟ أنا شايفه يمين. لو أنت الصادق بقى ده جاي ناحية الشمال شوية يا عباس. ها؟ طب استني كده لما أجي مكانك. أنت هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ أصل سكر شايفة العوجان اللي في الميزان جاي شمال، أنا بقى شايفه يمين، فقلت أتأكد. طب تعالى عندي هنا. هنا عشان تشوف الميزان كويس. ايوه اطلع على المنصه جنبنا هنا كده كويس. اقبض عليه يا عسكري ورحله السجن فورا. اكتب عندك يا استاذ فتحي، قررت المحكمه حبس المدعو عباس ابراهيم حكايه 24 ساعة نظير اخلاله بالنظام اثناء انعقاد المحكمه. رفعت الجلسه. عجب. توحشني يا عباس. ما تخافش يا ابراهيم، ما انا هبقى اجي ازورك واطمنك عملت ايه مع حسن الطيب ومحفوظ الرزق الاول باول. خاف على نفسك يا عباس، دي ناس ما بترحمش. عجبه، وانا مش مالي عينيك ولا ايه يا ابراهيم؟ طب تصدق بايه يا عباس؟ انا لو اعرف ساعه ما خلفتك انك هتطلع نبيه وذكي، انا كنت خلفت منك دسته وهو بعض. وما عملتهاش ليه يا ابراهيم؟ انا قلت اشوف عينه الاول وبعدين افكر. تفكر؟ تفكر بعد ايه يا ابراهيم؟ ما راحت عليك. اشوف وشك بخير يا ابراهيم. مش هوصيك على عزيزه، دي امك. عجبه، في اب يوصي ابن على امه يا ابراهيم؟ امال يوصيه على ايه يا عباس؟ على اي حاجه في اي حته، لكن امي لا. اشوف وشك بخير يا ابراهيم. خلي بالك يا محفوظ، لكون حد شايفنا. غفير الشركه ونايم، مين بقى اللي هيشوفنا يا حسن؟ برضه الاحتياط واجب. خليك مفتح عينيك كويس. اطلع بالبضاعه بقى وخلصني قبل ما الغفير يصحى. خايف؟ خد البضاعه اطلع بيها انت بقى من باب الشركه الوراني. الله، وانت؟ انا جاي وراك اهو يا محفوظ. لا بقى اكسكيوز، رجلي على رجلك يا حلو. يا ولاد الابلسه، هتعمل ايه يا مجنون؟ هطبق في زمارة رقابيهم كده. غلط يا عباس، تعال هنا واهمد. ما قلتلك اروح للنقيب حمدي وبلغه، قلتلي لا. بذمتك مش كان زمانهم دلوقتي معبود عليهم؟ ومستعجل على ايه؟ ده اللي خرجوا محفوظ والطيب من المخزن دلوقتي ما يجيش ربع اللي هيهربوه. وامتى هيخرجوا الباقي؟ كل ليله هيخرجوا الربع، يعني فاضل لهم تلات ارباع، ومحفوظ مأكد عليا. ايوه، بس ازاي اعترف لك يا سكر؟ هو ما اعترفش، انا اللي خليته يقر وفهمت اللي ناوي عليه من غير ما يصرح. ايوه، ده انت حكايه يا سكر. انا ولا انت يا عباس؟ عجبه. المعلومات اللي قالتها لك سكر عن محفوظ وحسن الطيب مش كفايه. يعني ايه يا حمدي؟ يعني تقول لها تشد حيلها وتجيب لنا معلومات اكيده يا عباس. زي ايه يعني؟ مهم جدا نعرف محفوظ وحسن الطيب هيخرجوا البضاعه من المخزن امتى والساعه كام. غيره؟ مهم جدا نعرف البضاعه دي هيتصرفوا فيها ازاي والمين. غيره؟ مهم جدا. ايه يا حمدي، عندك شغل؟ اهلا سيادة اللواء. فوق امال بقى يا عباس. عباس، انا فين؟ خضيتني عليك يا راجل. انا برضو اللي خضيتك يا راجل. عباس يا فندم، اهم ميزه فيه انه عفوي، انسان بيتكلم وبيتصرف على طبيعته، لكن في نفس الوقت في منتهى الذكاء. حمدي، هو حضرته يبقى مين تاني عباس؟ ما سياده اللواء قدم لك نفسه بنفسه. طيب. انا عزمك على كوبايه شاي في مكتبي انت والنقيب حمدي. قلت ايه يا عباس؟ ده ضروري يعني يا فندم؟ ايوه ضروري يا عباس. هو مصمم كده ليه يا حمدي؟ هو عايز مني ايه بالظبط؟ وطي صوتك. خلاص يا فندم، سعادتك اتفضل، وانا وعباس هنكون عند سعادتك فورا. وانا في انتظاركم يا حمدي. انا عن نفسي مش هرتاح الا لما اعدله، وهعدله باذن الله. ايه هو ده اللي هتعدله يا عباس؟ ميزان العداله بيه. ده معناه انك صديق للشرطه وحارس العداله. ويا ريت افضل كده طول عمري. يعني لو كلفتك بمهمه تخدم العداله تنفذها يا عباس؟ استخلص الاول من محفوظ وحسن الطيب، وسعادتك تؤمر وانا هنفذ. تعليقك ايه يا حمدي على الكلام ده؟ انا عن نفسي جاهز يا فندم، بس منتظر شويه معلومات عن محفوظ وحسن الطيب، وبمجرد الحصول عليها هضرب ضربتي في اقرب فرصه عشان والد عباس يخرج من السجن. يعني اقدر اعتبر الموضوع ده منتهي يا حمدي؟ طبعا يا فندم. كده؟ طيب خد يا عباس، بص في الصوره دي وقول لي رايك. الله، دي صوره شخص. اهو الشخص ده صادر ضده احكام كتيره وهربان، ولحد دلوقتي مش قادرين نوصل له. يعني لو في مساعده من المواطنين نقدر بكل امكانياتنا نقبض عليه وعلى امثاله، لانهم ضد امن الناس. قلت ايه يا عباس؟ طب احلف لكم بايه، انا لو اعرف عنه اي حاجه مش هتاخر. بس ممكن تعرف يا عباس؟ هو اسمه ايه؟ عواد السيد، وشهرته نورمان. الله، هو ده نورمان؟ ايه، تعرفه؟ مش ده اللي بيمثل في السيما؟ لا يا عباس، مش هو ده. ها، قلت ايه؟ في ايه يا فندم؟ تقدر تساعدنا في القبض عليه؟ شوف يا فندم، انا لو استعنت بالله اقدر اقبض على اي مجرم في اي حته بيعمل اي حاجه. يعني اعتبر ان ده وعد يا عباس؟ انا مصمم يا فندم ان ميزان العداله يتعدل ويرجع لاصله. يبقى اتفقنا، زود عباس بكل المعلومات اللي هو محتاج لها يا حمدي. حاضر يا فندم. عباس ده لا ابني ولا اعرفه، قولوا عجبيني سيرته بعد كده. اللي يسمعك كده يقول عباس ابنك ماسك العدل في البلد ونسيك في السجن يا ابراهيم. يا عزيزي انا خلاص ما عدتش طايق اقعد في السجن دقيقة واحدة. وعباس ذنبه ايه؟ مش انت اللي جبته لنفسك؟ يا دي النيلة، هو يا عزيزي الواحد ما يعرفش يبعبع ويفك عن نفسه بكلمتين معاكي الا لما تسممي بدنه؟ اصلك بتقول كلام ينقط يا ابراهيم. يا ست عشمان في ابني، بلاش كمان اتعشم فيه. هو فاضلك كتير على ما سجنك يخلص؟ بقالي سنتين وتسعة اشهر واربعتاشر يوم يا عزيزة. ومزعل روحك ليه بقى يا ابراهيم؟ ما هي هانت ايه يا عزيزة؟ ده انا محكوم عليا بثلاث سنين، ما فاتش منهم غير شهرين وستاشر يوم بس. اهو اللي فوت الشهرين يفوت السنتين والكم شهر اللي فاضلين لك يا ابراهيم. عزيزة انا خلاص اتعقدت من السجن يا اخويا. لا منك انت. يعني ايه امشي قبل الزيارة ما تنتهي يا ابراهيم؟ الزيارة انتهت كده؟ طيب تبقى ادور بقى على اللي هيعبرك بعد كده يا ابراهيم ويرد عليك النفس ويفك عقدك. انت خلاص ماشية؟ طبعا ماشية، مدام بتتبطر على النعمة اللي ربنا ادهالك. وهي فين النعمة دي يا عزيز؟ ما انا قدامك اهو يا ابراهيم. يا دي النيلة ارحمني يا رب. ايه قلت ايه يا معلم؟ ما هو لو اخويا ابو زيد كان هنا كان اشترى منك الشروة على بعضيها يا حسن. وافرض انه مسافر، ما انت قدها وقدود ابو جمال. صراحة انا بطلت اشتغل في الحرام. ايه ده، انت فاكرني سارق البضاعة من مخزن الشركة؟ لا العف، ان بعض الظن اسم. اوعى تكون بتعمل معايا كده علشان ابيع لك البضاعه بنص تمنها. ومين اللي قال لك يا حسن ان عاوز اشتري من اساسه؟ خلاص براحتك عن اذنك. خلينا نشوفك يا طيب. سلام. سلام. مش اللي كان هنا دلوقتي ده حسن الطيب؟ وبتسال ليه، التبليس ولا مفتش تموين ولا بتاع الضرايب؟ لا انا عباس. عباس مين؟ عباس حكايه. اسمعنا، مش انت المعلم ابو جمال اخو المعلم ابو زيد؟ وافرض. ما انا بقى عباس حكايه ابن ابراهيم حكايه اللي كان خد فردتين كاوتش كهنه من المعلم ابو زيد، وحسن الطيب بدلهم بفردتين عهده وودى ابويا في داهيه. الله، انت بقى ابن الغالي يا عباس. على فكره الغالي زعلان من المعلم ابو زيد واخد على خاطره. وابو زيد ذنبه ايه؟ ما راح النيابه اياميها وحط سؤاله باللي يرضي ربنا. هو فين يا معلم؟ سافر البلد لولاده، تلزم خدمه. عاوزك تحط ايدك في ايدي ونفك سجن ابراهيم حكايه. ودي تيجي ازاي بس يا عباس؟ اقول لك يا معلم. ايوه مين؟ انا ابو جمال يا حسن. معقولة؟ خطوة عزيزة يا معلم. البس هدومك بسرعة وتعالى معايا. على فين يا معلم؟ تسلمني البضاعة اللي عندك، انا شارب اللي تقول عليه. خليك انت وسكر هنا يا عباس بسرعة يا دفعة. تعالي معايا يا سكر. هو الرقيب حمدي مش قالنا ما نتحركش من المكان ده يا عباس؟ بس انا مصمم يا سكر ان محفوظ يشوفك وهو بيتقبض عليه. تاكس. وهو يعني هيروح فين يا عباس؟ قصدك يا سكر يعني زمان النقيب حمدي قبض عليه هو وحسن الطيب وخدهم معاه في البوكس على المديرية، وممكن يروح لهم على هناك برضه. انا نفسي تشوفيه ويشوفك وهو على الطبيعه وفي مكان الجريمه. فرحان فيه يا عباس؟ لا سكر، انا فرحان ان انا وانت بايدينا دول بنعدل الميزان. تاكس. اللي ما في تاكس عاوز يعبرك يا عباس. ما لو اتعدل الميزان يا سكر بحق وحقيق كل واحد هيعبر اخوه وترجع الدنيا بيضه وزي الفل في عينيا وفي عينين الكل. لا وساعتها بقى تقدر تقول بالفم المليان يا ناس يا فل الخير للكل. عجبه. مبسوط يا محفوظ؟ مبسوط يا اخويا ان انا وانت قاعدين في قفص الاتهام ومستنيين المحاكمه؟ ما تخلينيش افش غليلي فيك يا حسن. ليه؟ هو انا اللي كنت بحب سكر وكل سر احكي لها عليه لحد ما ودتنا في داهيه؟ انا معذور يا حسن، بحبها. بس هي تقبل العامه ولا تقبلكش؟ ما هي لو كانت صرحت لي بكده انا كنت خدت منها موقف. شايف؟ شايف قاعدة جنب خالتك بتبص لك ازاي وبتضحك؟ شايف يا حسن شايف. وشايف عباس عمال يتنطط جنبها ازاي من الفرحة؟ شايف يا حسن شايف. وشايف ام عباس قاعدة تشرب السيجارة ازاي وبتنفخ الدخان؟ ما كفاية بقى يا حسن، حرقت دم يا اخي. اصل فاكرك مش شايف. لا شايف، ونقضني بفكرتك لو سمعت. عارف انا لو ما طلعتش براءة من القضية دي هعمل ايه؟ هتعمل ايه يعني؟ هخلي القاضي يديني اعدام. وايه المناسبة؟ ما انا هاخد اجلك لو اتسجنت. ليه؟ هو انا اللي اتدبيت وصدقت ابو جمال؟ وانا اعرف منين انه مع البوليس وبيوقعنا في شر اعمالنا؟ ما طول عمرنا بنتعامل معاه هو واخوه المعلم ابو زيد. برضو كان لازم تحرص يا حسن. وما حرصتش انت ليه يا رزل؟ انت عامل اللي فيها زاكي. محكمة. ايه ده؟ دم عباس بتزرغط يا حسن، الولايه فرحانه فينا. يا اما اللي عملتيه ده؟ فرحانه يا عباس ان ابراهيم قريب هيتفك سجنه. سيبها تزرغط يا عباس، خلي القاضي يحبسها زي ما حبسك القاضي دوكها سابق. انت عاوزه تخلصي مني ليه يا رسيب؟ انا اللي عايزه اخلص منك يا عزيزه. اما خف شوية أحسن، القاضي المرة دي يحبسنا جماعة. ياما هو القاضي ساكت ليه؟ ما بيشتغلش. مستني لما تبطلوا خناق. اسكتي بقى. القضية الأولى حسن الطيب. أيوة. محفوظ حافظ محفوظ. أفندم. الشهود سكر عسل الصافي. بيندهوا عليا ياما، وخايفة ليه يا أختي ما تردي. سكر عسل. أنا هو عباس إبراهيم عباس حكاية. تعالى يا عباس عايزينك. أيوة سكر جاي أهو. أيوة بيه. أنا عباس. احنا في داهية محفوظ. لا اكسكيوز بقى ما تفوتش. صراحة يا عباس انا فخور بيك جدا. ربنا يكرمك يا ابو النوى. عباس يا ساتر اللواء ابو النوى. النوى ووالدك خرج من السجن ولا لسه؟ بكرة حيعيدوا محاكمته، وطبعا حكم البراءة اصبح مضمون. عال جدا، يعني اقدر اقول ان عباس فضلنا بقى. ده انت تؤمر يا باشا. نورمان اخباره ايه يا عباس؟ نورمان مين يا حمدي؟ المجرم اللي وريتك صورته ديك النهار وطلبت منك تساعدنا في القبض عليه. ولا تشغل بالك، جاي. هو مين اللي جاي يا عباس؟ نورمان قصدي الدور عليه جاي. افهم كده انك عملت ترتيباتك مع النقيب حمدي؟ مبدئيا حددت خطة مبسطة مع عباس، بس هو مصمم انه ما يبدأش فيها الا لما والده يخرج فعلا من السجن. ليه يا عباس؟ اصل سيادة النوى ابو اللواء بصراحة يعني ناوي اول ما ابراهيم يخرج من السجن هكتب كتابي على سكر. بس على الله بقى المأذون المرة دي يجي، احسن حد تاني من العيلة يتقبض عليه وهي تبقى الفرحة فرحتين بقى. ربنا يتمم لك بخير يا عباس. ربنا يكرمك يا ابو النوى. عباس يا سيادة النوى ابو النوى. مبروك يا ابراهيم. مبروك علينا كلنا يا عباس. صحيح يا ابراهيم. صحيح يا عزيزة. طب ده انا ما صدقت طلعت من السجن عشان ادوق اكلك اللي يجنن. صحيح يا ابراهيم، اكل يجنن. امال انا وعباس مخنا ضارب ليه يا عزيزه؟ ما هو من اكلك. رجعنا للتريقه يا ابراهيم. يا عزيزه سيبيه ياخد راحته، ده بقاله كتير ما اتريقش. طب اطبخ لكم ايه على الغدا واشبرقكم؟ شوف انت بقى لما يبقى الواحد خارج من السجن تاكليه ايه بقى يا عزيزه؟ ايه رايكم في البدنجان؟ يجنن يا امه يجنن. لا انا ارجع السجن احسن يا عزيزه. اكلهم حلوه يا ابراهيم. يجنن يا عباس يجنن. الله، رايح فين يا عباس؟ رايح لنورمان يا ابراهيم. نورمان مين ده يا عباس؟ صورته اهي. يجنن راخر زي البدنجان، مش كده يا ابراهيم؟ وضحكته ايه ده راخر يا عباس؟ بعدين هقولك. افندم تلزم خدمة؟ عاوز نورمان بيه. بيه حتة واحدة؟ اهل نورمان يا سيدي. وانا عباس. وجاي لقضاك يا عباس ولا جاي لي في شغل؟ نعم نعم الله على حضرة جنابك. ما تنطق. عرفت سكتي ازاي ومن الشخص اللي دلك عليا؟ هو مش شخص يا نورمان، دي شخصة. انا عدمت كل الحريم من بدري. وعايش هنا بطولي. ومراتك؟ مسيرة هتحصلهم. بس دي بتحبك يا نورمان. هي مين يا شخص؟ الشخصة قصدي مراتك. انت تعرف الدودة منين؟ انت طب سيب رقبتي وانا اقول. لا مش هسيبها. ما تقول هي ما اسمهاش دودة مظبوط ولا لا؟ عارف اسمها وداد وبقول لها يا دودة. هي وداد. ايوه انت بقى قبل ما اخلي السر الاله يطلع في ايدي. انت السكر. سكر سكر مين يا شخص؟ مراتي. مراتك؟ وايه اللي جابها معاك؟ علشان تقولك. تقول لي ايه يا شخص؟ اصل مراتك يا نورمان الدودة. ايوه وسيب رقبتي خليني افهمك. انا كده برتاح. انت تعبان؟ لا ابدا بس خايف رقبتي تكون وجعلك ايدك يا سكر. وهي فين سكر دي يا شخص؟ واقفه بره الاوضه على السطوح يعني. ايوه نورمان. طيب خلي رقبتك معوجه كده على ما ارجع لك وعلى الله تعدلها. يا شخصة انت يا ست. ياما البوبع. بوبع لما ياكله. تعرف الشخص اللي عندي في الأوضة؟ ايوه ده عباس وانا سكر. مراته؟ لا لسه. لسه ايه؟ لسه هقولك ان انا مراته. انت هبلة يا سكر. ولزوم هيبقى طولة اللسان. في واحدة حلوة زيك تتجوز برضو واحد شخص زي ده؟ ده البرومة واكلاه. ايه سنبق يو وبتمسك رقبتي ليه؟ معذور فيها ومحتاج لها. فوتوا قدامي لحرمك من زمارة رقبتك. ادخلي. ايه عباس مالك عوج رقبتك كده ليه وجايبها على جنب زي زعزوعة القصب؟ مش انا اللي عوجها كده سكر ده نورمان. طب اقول له اخوي يسيب رقبتي. ما اقدرش سكر. ليه عباس؟ لانه هيسيب رقبتك ويمسك في رقبتي انا سكر. بس ولا كلمة. طيب فهموني بقى انتوا مين وعاوزين مني ايه؟ وقف تاكس. مفيش ولا تاكسي راضي يوقف. امال هنروح المستشفى كعابي. كعابي بتاكسي. المهم تلحق مراتك قبل ما تقرص. دي نفسها تشوفك يا نورمان. يعني هتشوف الامل يا خاي. قلت لها الكلام ده انا وسكر. عيطت وقعدت تصرخ هاتولي نورمان هاتولي نورمان. مش مراتي سكر كانت راقده في السرير اللي جنبها في نفس العنبر يا نورمان؟ وطي صوتك ده احنا في الشارع. ايه خايف للبوليس يسمعني يقبض عليك يا نورمان؟ عرفت منين انهم عاوزين يقبضوا عليا؟ ها عرفت منين؟ هي دودة قالت لي. حتى وهي بتموت لسانها بيضرب. وقف تاكس. وانت اللي طالع عليك. وقف تاكس. وقف تاكس. تاكس تاكس اركب يا شخص. عالمير يا اسطى. لا يا اسطى امشي زي ما هقولك. لا ليه نورمان؟ هنوصل البيت عندي الاول. ليه نورمان؟ اشوف الدودة هي صحيح مش في البيت ونقلوها المستشفى ولا ده ملعون. طب وسكر؟ طول ما انا حابسها هضمنك وابقى في امان. نورمان حبستها فين يا نورمان؟ مش شغلك. وبقولك ايه اول ما التاكسي يدخل الحارة اللي كنت ساكن فيها مع الدودة تخطف رجلك لشقتها وتنده عليها. العنبر فين؟ اخر باب على الشمال. طب قول نعم. قول علشان لو حد قابلنا يعرف ان انا عيان. قول اقول ليه بس يا نورمان؟ هو انت اللي عيان ولا انا؟ وانا هفضى اقول ولا فتح عينيا وداني حواليا لحد يطب فجأة ومسكني؟ قول يا شخص. طيب هقول بس بسرعة ان في واحد جاي ناحيتنا. ده دكتور يا نورمان. مش يمكن بوليس وعامل نفسه دكتور؟ قول يا نورمان. بلاش نورمان دي. قول بس وزعق لحسن وصلنا عيتنا. مين فيكم اللي تعبان يا نورمان؟ انت عرفتني يا دكتور. اجري يا شخص. اجري يا بوليس. وراي عباس. اهرب معايا حمدي. يا جدع بقولك اجري وراه وامسكه بسرعة ولا ساعدني عشان اقبض عليه. يا نورمان نورمان. أنا مش قادر أصدق اللي بسمعه من النقيب حمدي يا عباس. لا صدق سيادة اللواء ليه حق ما يصدقش يا عباس. ليه حمدي؟ دلوقتي هاخدك معايا مكتبي وفهمك يا عباس. أي أوامر تانية يا فندم؟ اهتم جدا بعباس ووفر له كل اللي يطلبه. عباس ده أصبح واحد مننا ولولا حب للعدالة لكنا قبضنا على فلة ولا نورمان وكمان محفوظ وحسن الطيب، مش كده يا حمدي؟ طبعا طبعا عباس. ايوه سيادة النوى. قريب جدا انا هحتاجك في مهمة شخصية وتخصني جدا جدا، لأنها تتعلق بموضوع يهمني جدا. يا ترى عندك مانع؟ لا طبعا، بس أتجوز سكر الأول. إيه ده؟ أنت قررت الجواز فعلا يا عباس؟ فرصة، فرصة يا حمدي قبل ما تشغل في قضايا تهم الناس، وفرصة برضو أفرح إبراهيم بابنه الوحيد. مش إبراهيم ما خلفش غيري؟ على بركة الله يا عباس. بس يا فندم دي سكر اتصابت في راسها ساعة ما عباس رمى نفسه على نورمان، لأنها وقعت هي كمان على حجر فتح دماغها، يعني حالتها لا تسمح بالجواز. ما شفتهاش انت بعد الحادثة، مش بقى زي الجنة يا حمدي. كده يبقى مفيش مانع من ان جوازك من سكر يتم، والف مبروك مقدما. يا ريت يا ابو النوى تجيب حمدي في ايدك وتحضره معايا كتب الكتاب. نعم. مش انا هكون موجود يا حمدي في الفرح؟ طب ما تقولش ليه بقى، ما تقولش ليه ونهاية سوا. عموما يا عباس سيب كل التفاصيل مع النقيب حمدي، وفجأة هتلقانا طابين عليك ساعة كتب الكتاب. ايه رأيك بقى؟ عجبة. المأذون يا عباس. ماله المأذون يا ابراهيم؟ ما جاش لحد دلوقتي والمعازيم ابتدت تقلق. هيروح فيني مين؟ بتقول يا عباس؟ ها؟ هيروح مني فين؟ هجيبه ابراهيم. ولو ولادي بالذات ليلة فرحه هجيبه. انت اتجننت يا عباس؟ عايز تسيب العروسة والمعازيم وتنزل تجيب المأذون؟ امال مين اللي هيروح له يا ابراهيم؟ انا يا عباس طبعا. لا لا انت لا يا ابراهيم، انت لا. لا ليه يا عباس؟ ابراهيم انت لسه خارج من السجن، عاوز تدخله تاني؟ انتوا واقفين تتداولوا والمأذون لسه ما شرفش. ما انا بقول لعباس اروح له يقول لي لا. ايوه لا وستين لا كمان، كفايه المره اللي فاتت سبتنا ونزلت له، رحت لبس قضيه، عاوز يحصل لك ايه المره دي؟ امال مين اللي هيوصل للمأذون ويجيبه معاه يا عزيزه؟ انا يا ابراهيم. ولا انت يا عباس. امال مين يا عزيزه؟ حد تاني لا نكون نعرفه ولا يعرفنا ولا له صله بينا من اساس. يا دي النيله، اما امر غريب يا عزيزه. طب ليه؟ عشان لو نزل من هنا واتقبض عليه وحكموا عليه بالاعدام حتى ما يهمناش ولا نزعل عشانه. استنوا شوية على المأذون يمكن ايه. يا رب يا أرض احرسي معاليك. هات وفي عين اللي ما يصلي على النبي وقت زرغوطة. يا بيت يا اختي. يا بيت اسكتي يا بيت، انا اللي هقولها وانا اللي هزرغط. اما انت عيب كده. سيبينا فك عن نفسي ياما. هو كان حد يصدق ان محفوظ يغور في داهيه ويكتب كتاب الليله دي على عباس؟ ومين بقى يا حبيبتي اللي هيكتب لك الكتاب؟ يوه المأذون يا عزيزه. تعالي يا سكر تعالي، تعالي لما اقعدك جنب عريسي. انا اذنك يا نينا. عد يا اختي اما نشوف اخرتها. كبة. بتقول ايه يا سكر؟ قمر يا نينا قمر. عن اذنك. ودي قاعدة منور عباس. الف مبروك الف مبروك يا عريس بنتي، الف مبروك. الله يبارك فيك يا نانتي. حبت هوا ياما، الدنيا حر. الله لسه بدري يا بنت على الهوا. عن اذنك يا عباس. عباس مش انا الليله دي احلى من ليله كتب كتابنا اللي ما انكتبش يا عباس؟ مين عارف يا سكر، يمكن المره الجايه تبقي احلى. قصدك ايه يا عباس؟ مش المأذون ما جاش؟ لا ده متهدني بقى. لا لا هو اكيد حد فينا نحس يا سكر. مش انا يا عباس. ولا انا يا سكر. امال مين؟ مش عارف، بس هو اكيد حد فينا نحس. غيرنا يعني يا عباس؟ طبعا حد فينا غيرنا، وفينا الغير اي حد فاهم حاجه؟ لا طبعا يا عباس. ولا انا سكر. عجبا. فوق يا عباس، فوق بقى. مام انا فين يا اخوانا؟ في قسم الشرطه. امال فين سكر والمعزيم وابويا ابراهيم وامي عزيزه ولنا رتيبه؟ حالا هبعت لهم عسكري يبلغهم اننا قبضنا عليهم. ايه ده؟ وانا دلوقتي مقبض عليا؟ ايوه يا عباس، وانا الضابط فهمي اللي قابلك على ناصيه الشارع وانت رايح تستعجل المأذون وجابك معاه على هنا. طب ليه؟ لان في حكم غيابي صادر ضدك بالسجن لمده 3 سنين. انا تنكر انك دخلت بيت زبونه من زباين السوبر ماركت اللي كنت بتشتغل فيه بقصد السرقه؟ ولما المجني عليها قومتك طعنتها بسلاح ابيض طعن نافذ وخدت علاج اكتر من 21 يوم. مين ده؟ انا. ايوه فوقوه. اما انت عليك حركات يا سادة ابو النوى. لا وكنت شايلها لك. وقلت مفيش انسب من الليله دي اللي هتكتب فيها كتابك على سكر وتوقيت طبعا هايل جدا. كان يجرى حاجه بس لو كنت سبت لي كتابه الكتاب ونفدت من النحس. يوه ده كان يجرى حاجات كتير يا عباس. زي ايه كده يا ابو النوى؟ قصدي يا سادة النوى. لا لو ما علينا ما علينا. يعني مثلا كان يهمني جدا ان اهلك وكل معارفك توصل لهم معلومه الحكم الغيابي اللي صادر ضدك ويغيروا نصرتهم فيك وتسقط من عينيهم. يا ريت جت على كده وبس. ده انا اتهزقت. اهو التهزيق ده في مصلحتك يا عباس. لا كده حشو حمانك يا سادة ابو النوى. شوف يا سيدي، انت عارف طبعا ان بحكم عملنا في اداره المباحث القوانين واللوائح بتسمح لنا اننا نصدر اوراق ومستندات رسميه لوقائع غير رسميه، قصدي غير حقيقيه. طبعا واضح. طبعا واضح. ان شاء الله حتى احكام محاكم على اختلاف درجتها. طبعا فاهم. طبعا فاهم. ودي بقى ليه يا عباس؟ ليه بقى يا ابو النوى؟ علشان نتمكن من كشف وغموض حادث معين وبيكون موضع اعتبار واهتمام من الرأي العام. طبعا واخد بالك. طبعا واخد بالك. الاوراق والمستندات والاحكام اذا اصدرناها طبعا بنعدمها فورا وبمجرد كشف الغموض وتعود الاوضاع الى ما كانت عليه، يعني تزول بزوال السبب وكأن لم تكن. طبعا مستوعبني. طبعا مستوعبني. علشان كده انا اصدرت اوامري بانشاء ملف جناية ضدك وتزويده بحكم غيابي صادر من محكمة الجنايات بالسجن لمدة 3 سنين. طبعا واضح. هايل هايل. طب وانا عملت كده ليه بقى يا عباس؟ ليه كده بقى يا ابو النوى؟ ايام ما كنت برتبة رائد في ادارة المباحث مسكت قضية سطو على بنك وفضلت ماسكها لحد ما قبضت على المتهم والمجرم الخطير حرام البنوك على الله ابو الجمايل. طبعا فاهم. هايل هايل هايل. ابو الجمايل اعترف انه دخل البنك وزرع الرعب في نفوس الموظفين والعملاء وسرق 1,000,000 جنيه. طبعا مستوعبني. هايل. ابو الجمايل اعترف بالسطو والسرقه واستخدام السلاح والعنف، لكن ادعى ان الفلوس اللي سرقها من البنك اتسرقت منه. طبعا واخد بالي. هايل. حاولت انا بقى اوصل لمكان 1,000,000 جنيه. ها استحالة رغم صدور حكم على ابو الجمايل بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 سنة. ومن يومها يا عباس وانا بحلم اني اوصل لمكان 1,000,000 جنيه. لعل المانع يكون خيرا يا فندم. التنقلات والترقيات والمناصب بعدوني كتير عن القضية، لكن لما شفتك قلت مفيش غيرك اللي هيحقق لي حلم حياتي. طب ازاي؟ هتدخل السجن. ايوه تدخل السجن اللي فيه ابو الجمايل صاحبه. خليه يحبك، اعرف اسراره. في معلومات يا عباس بتقول ان 1,000,000 جنيه معاه جوه السجن. عجبة. طب وليه مأمور السجن ما يدورش على 1,000,000 جنيه ويريح؟ المأمور كل مدة اطلب منه يعمل تفتيش ومع ذلك ما قدرناش نوصل لمكان الفلوس. وانا بقى اللي حصل لها اخوانا انا. لازم توصل لها يا عباس. الفلوس مع على الله ابو الجمايل جوه السجن. وهقعد كتير في السجن. انت وشطارتك بقى يا عباس، بس على شرط. ايه هو الموضوع ده؟ لن يخرج عني وعنك. حتى حمدي مش هيعرفه. ولا عيلتك طبعا. طب افرض بقى عرفت مكان الفلوس. تسلمها فورا لمأمور السجن وساعتها بس هحكي له على كل حاجة وخليه يخرجك من السجن. وبعد ما اخرج منه هتلقى في انتظارك نوط الواجب، المكافأة كبيرة. طب ممكن اخد معايا ابراهيم؟ نعم. ابراهيم مين؟ ابويا. اصله لسه متخرج من السجن وعنده فكره عنه وهيساعدني كتير. ولعلمك بقى ابراهيم جدع وكتوم وما يقولش سره الا العباس وبس. ايوه طب ابوك ده انا هدخله السجن ازاي يا عباس؟ انشئ له ملف قضيه، ملف يزود بحكم غيابي صادر من محكمه الجنايات وبنفس المده. طبعا مستوعبني فكرك كده يا عباس. اتكل على الله يا ابو النوى، اتكل على الله. ده ابراهيم جدع. من يشتري الورد مني وانا بنادي وغني. ده بيغني بيغني يا ابراهيم. وتأكد يا عباس ان ده هو على الله بالجماهير اللي دخلنا السجن عشانه. مش مصدق؟ طلع من جيبك صورته اللي عطاها لنا اللواء ابو النوى وتأكد. ما هي الصورة في ايدي يا عباس، بس اللي قدامنا ده راجل عجوز، واللي في الصورة بتاع 40-45 سنة. طب خليك انت بس باصص في الصورة ورد عليا. قول يا عباس، هل عيناه سوداء باهظة؟ ايه باهظة دي؟ قصدي جاحظة وارمة يعني. ايوه جاحظة. طيب هل له منقار طويل ومدبب؟ يا عباس بلاش فزلاكة وفسر كلامك، خلينا افهمك. طيب طيب، ودانه عرضها عرضين وتأكل نصف وشه. وشه؟ ايوه. هي في الصورة عرض واحد، لكن مش بعيد تكون عرضت في السجن يا عباس. اذن هو ابراهيم. خش عليه. لا ما تخشش ابراهيم. ليه عبس؟ لان محفوظ وحسن الطيب بيراقبونا يا ابراهيم. ايه هما فين؟ ورا الشجرة اللي على الشمال. ودول عرفوا منين ان احنا وصلنا السجن؟ ما تحاولش تبص لهم يا ابراهيم، ما تحاولش. يلا بينا. طيب طيب، وعلى الله والجمايل هيروح فين مين؟ تعال يا ابراهيم. من يشتري الورد مني وانا بنادي واغني. قول يا ابو الجمايل، عايزين منك ايه دول؟ الله، وانتوا خدتوا بالكم منهم؟ اكسكيوز يا ابو الجمايل، انا حاسس كده انهم قاصدينك انت في حاجه. ايش ياخد الريح من البلاطه محفور؟ انا مش مستريح لهم يا ابو الجمايل. ومن سمعك يا حسن، ومن ساعه ما شفتهم عامل نفسي برش الجنينه، لكن عينيا ووداني معاهم. طب اكسكيوز يعني ما تلغيهم وحاول تعرف سرهم. وليه انت وحسن ما توفروش عليا السكه وتعرفوا سرهم وتبلغوني؟ ما انت من ناحيه واحنا من ناحيه يا ابو الجمايل. ماشي يا حسن، بس اللي يعرف حاجه الاول يقولها للتاني. اكسكيوز، اعتبر ده وعد مني انا وحسن. وانا موافق. تنكر يا ابراهيم انك ضربت على الله ابو الجمايل؟ ايوه يا سياده المامور، لاني ما مديتش ايدي عليه وساله. عظيم. وانت يا عباس؟ انا كنت عاوز اقول لك كلمتين على انفراد. وراك حاجه؟ عظيم، ده انت اخلاقك حميده فعلا. بتقول لي على انفراد يا بابا؟ ايوه، هو ما كلمكش. هو مين؟ سياده اللواء. عظيم، ده انت بقى هتشتغل لي، وكل ما تيجي مكتبي هتقول لي كلمتين دول. ايوه حصول، ابعت لي ابو الجمايل واللي معاه، وخليك واقف على الباب. تعال يا ابو الجمايل. مين اللي ضربك؟ الراجل ده وابنه. عظيم. وانتو شفتوا عباس وابوه هما بيضربوا ابو الجمايل؟ ايوه يا فندم. ايوه، بس هو اكسكيوت. خلاص ولا كلمه. اتفضلوا انتوا. لا انا بكلم دول. يلا مع السلامه. مش انتم يا عباس، انا بقول دول. طب واحنا يا فندم؟ خدهم يحصول، فرجوا مع السجن حتة حتة. عظيم، عاوز اقول كلمة سيادة المأمور. عظيم، ايه هي يا عباس؟ وسيادة النقيب حمدي يوم ما جه سلمنا لحضرتك في السجن مش برضو وصاك علينا؟ طبعا، وانا قلت له اطمن اللي حيتعوج منكم عادله. بس؟ ايوه بس. عظيم، طب هو ما كلمكش ولا جاب لك سيرة؟ هو مين بس يا عباس؟ استنى انت بس يا ابراهيم. كلمني هنا. مبسوط يا ابراهيم؟ اهو زعق فيا صراحة يعني. اصلا لو ابراهيم ما جيناش السجن ده زي ما حضرتك فاهم. امال ازاي يعني؟ زي ما انا فاهم وهو فاهم. هو مين يا عباس؟ سيادة اللواء. ما هو سيادة اللواء فاهم انا مين ووالدي مين وجينا السجن هنا لمين كده يعني. مش فاهم حاجة. ما هو لو ما كانش سيادته حلفنا انا وابراهيم ما نقولش حاجة كنا قلنا لحضرتك على طول. لا بس احنا حلفنا له يا عباس ان مفيش حد فينا هيفتح بقه بكلمة واحدة. بس مش كان لازم برضو ابراهيم يعمل له منظر مع المأمور ويفهمه احنا مين؟ طبعا كان لازم يا عباس، ده سرنا محدش يعرفه غير احنا وهو وبس. لكن في ايه يعني لما يدي سيادته المأمور خبر هيخس ايه يعني؟ اهو ده بقى اللي مزعلني منه ابراهيم. شفت بقى انا زعلان ليه؟ كفايه يا حصون، خده مفرجه مع السجن حته حته وفورا. فندم ولا كلمه. انت باصص فين يا عباس؟ ما تبصيش انت يا سكر. ايه في ايه؟ ما تفهمني يعني ايه يا ابراهيم؟ يا عزيزة كبري مخك، هو معقول يبقى معايا القمر وابص للنجوم؟ ايه امال حطت عينيك عليها ليه من ساعة ما قابلت الراجل ده؟ لان الراجل ده اسمه على الله ابو الجمايل. هو ده بسلامته؟ طبت صوتك. ما تخلينيش هندم اني قلتلك دخلت السجن ليه انا وعباس. واللي قاعده تزغطه دي تبقى مين؟ نهايته يا راجل. اما انا قلتلك حاجه تزعلك عشان تقولي نهايته؟ يا عزيزه نهايته ده اسمها هي. لا مش زي ما هي يا ابراهيم. صحيح اسمها نهايته؟ يا دي النيله يا عزيزه قلتلك بلاش تبص ناحيتهم لا ياخدوا بالهم منك. بصيلي هنا شوحي شوحي. بقول لك ايه، عباس شكله كده مش عاجبني يا ابراهيم. هما ما بياكلش ولا السجن ما فيهوش اكل؟ بالعكس بقى يا عزيزه، ده الواحد بياكل في السجن اكل عمره ما كانوا في البيت. يعني ايه يا ابراهيم؟ السجن ارحم يا عزيزه. وماله يا اخويا، خليك قاعد في السجن كل وربرب لحد ما تقضي عمرك كله فيه. انت بتقول ايه؟ بقول ربنا ما يفك سجنك يا ابراهيم. الله عزيزه، عشان تاكل وتتبسط. صعليك لسه بتحبه يا خالتي؟ عايزني ارد عليك واقول لك ايه يا محفوظ؟ اصل من يوم ما اتسجنت لا شفتك ولا شفتها، كانك مش خالتي ولا هي بنت خالتي. لكن انت عرفت ازاي ان انا وسكر جايين النهارده الزياره؟ اكسكيوز يا خالتي. يو كوس تاني؟ بقول اكسكيوز يا خالتي. إيه؟ هي دي عايزه نبهة. النهارده فيه زياره؟ لا. واول زياره لعباس وابوه ابراهيم، يعني ضروري سكر هتجرجرك وراها عشان تزوروا عباس. لكن قول لي انت مبسوط في السجن يا محفوظ؟ حد ينبسط من السجن يا خالتي؟ يعني لو انفك سجنك ينصلح حالك وتبطل سرقه؟ ايه ده، انا مش حرام يا خالتي. ايه امال دخلت السجن ليه؟ قولي لي الاول. نعم. عباس وابوه دخلوا السجن ازاي؟ زي انت ما دخلت يا محفوظ. يعني صحيح هما الاثنين سرقوا ام محفوظ؟ عاوز مني ايه يا محفوظ؟ عاوز افهم ايه اللي بيحصل بالظبط يا خالتي. نهايته. ايوه بالجمال. في حد لسه عليه علينا واخد باله مننا؟ اللي هناك ده من ساعه ما دخلت الزياره اللي ما شال عينيه من علينا. ده عصفور ما يعضش. ايش وراك بقى انه عصفور يا ابو الجمايل؟ اصل انا مطرم له اسنانه، قصدي يخاف يهوب ناحيتي ان كان هو ولا زميله حمامه. لسه في حد مراقبنا؟ لا مفيش. طب بقول لك ايه؟ فاضل كام فطيره؟ انت وصلك كام لحد دلوقتي؟ باقي سبعه على ما كمل المليون. لا خمسه. نهايته. ايه يا ابو الجمايل؟ عاوزة تاكليني في 2000 بحالهم؟ وهو الفطير المشالتت اللي بتفسلك فيه الفلوس كل زيارة ملوش سعر يا ابو الجمايل؟ ولا ده كمان حكلفه من جيبي؟ هو معقول اكل فطير مشالتت في 10 سنين ب 2000 جنيه؟ مش معقول. ليه ما تحسبها؟ على العموم مش خسارة فيكي. دبرت امورك هتخرج بالفلوس دي كلها ازاي من السجن؟ ما هذا لو مش مطمن هخرج بالفلوس ازاي من السجن، ما كنتش دخلته من اصله. الزيارة انتهت. اشوف وشك بخير يا عباس. ما تنسيش يا سكر تروح لسيادته. سيادته مين؟ اللواء ابراهيم. بالسلامة انت يا سكر. بالسلامة يا اما. خلي بالكم من بعض يا ابراهيم. الزيارة انتهت يا عزيزة. ما تيلا يا اما. مش هتسلمي بيت؟ مش هتسلمي على محفوظ يا سكر وانت ماشية؟ سكر يا سكر اكسكيوز. تصوري يا خالتي مش معبراني. دي مشيت يا محفوظ، اما اروح الحقها يا ابني. خالتي هستناك الزيارة الجاية يا خالتي. واقفين بحلقين كده ليه؟ بالسلامة انت يا نهايته. بالسلامة اخوي. عاوزين مني ايه؟ والله مالكم وماله يا جماعة؟ اطلع منها انت بس يا محفوظ. اكسكيوز اطلع منها ازاي يا عباس؟ يا بني ادم حد يدسلك على طرف؟ لا بس انا ما احبش الاستغلال والاضطهاد. سيبك منهم يا محفوظ، دول عالم سكة. يلا يا مسكون انت هو على العنابر، الزيارة انتهت. شايف ايه يا عباس؟ صراحة ابراهيم مش شايف حاجة خالص. يعني ايه؟ ابو الجمايل قارش ملحتنا ومحفوظ وحسن مقفلين علينا. ما تنساش عصفور وحمامة. أنا مثال إبراهيم إن عصفور وحمامة ملهمش في السجن زينا. مش فاهم يا عبس. حاسس كده إن اللواء أبو النوى مدخلهم السجن برضه عشان يعرفوا أبو الجمايل شايل المليون فين. طب اللواء أبو النوى مليناش ليه ولا جاب لنا سيرة؟ خطة بقى ورسمها حلو علشان يوصل للمليون. لا لا يا عباس، عصفور وحمامة مجرمين أصلا. صدقنا إبراهيم دول من طرف اللواء زينا. طب مدام كده ما تيجي ناخد ونت معاهم كده وننظم امورنا سوا، وبدل ما نبقى اتنين نبقى اربعه عشان لا احنا نعطل عليهم ولا هم يعطلوا علينا. ها قلت ايه يا عباس؟ صراحه يا ابراهيم انت حكايه. انت لسه شفت حاجه يا عبس؟ شايف اللي انا شايفه يا ابراهيم؟ شايف، شايف فطيره مشلتته وغرقانه في السمن البلدي. طب بسم الله يا ابراهيم. يا عباس افتح الفطيره، افتح وشوف جواها فلوس ولا لا وخلصنا. يا ابراهيم يعني بلاش ادوق الفطيره؟ يا عباس بطل اكل، ما تنقطنيش، ده مش وقته. الفطيره تجنن يا ابراهيم. يا ابني انا قلبي حاسس ان حد هيطب علينا ويكشفنا. حدش يخطر على باله ابدا يا ابراهيم ان انا وانت هنا في مطبخ السجن. صدقتوني هم بياكلوا في الفطيره بتاعتي. عاجبك كده؟ اهم الجمايل وصلوا ووراه العصابه. الفطيره فين يا حراميه؟ صدقتني بقى محفوظ ان عباس وابوه ولاد جنيه؟ ده يصح برضو اكسكيوز دي اللي تزوق. محفوظ ازاي تسمحوا لنفسكم تاكلوا فطيره الراجل الغلبان ده؟ غلبان اللي يشوفك محموق كده يا محفوظ يقول هبشنا الفطيره اللي جابها لك خالتك. ان وديتكم في داهيه ما بقاش انا على الله بالجمايل. شاهدين يا رجاله؟ شاهدين. عظيم، سيب مكانك وبتقرب من مكتبي ليه؟ عاوزك على انفراد. مفيش انفراد. ما كلمكش. هو مين يا عباس؟ سيادته. روح اقف مكانك وما تنرفزنيش. سرقت فطيرة ابو الجمايل ولا لا؟ ايوه سرقناها، اعترف يا عباس. انا هخبي ليه يا ابراهيم؟ ايوه سرقناها بس مش عشان ناكلها بقى. امال علشان ايه يا سي عباس؟ مصلحة عليا. ايوه حصول، تعالى شوف بقى. انا النهارده مريت وللاسف سلالم السجن كلها مش نظيفة وعاوزها تنضف، ودول بس اللي حينضفوها. تعرف تنضف سلالم يا ابراهيم؟ انا اعرف. تعرف انت؟ بس ولا كلمة. اتفضل غور من وشي وعلى الله اشوفكم هنا في مكتبي مرة تانية. تصدق انت يا عصفور اللي بتسمعه منهم ده؟ انا في حلم ولا علم حمامه؟ يا جماعه كده الشغل مش هينفع، ضروري نتفق على خطه حمامه ولا عصفور. اللي يشوفه حمامه يشوفه عصفور. يعني انتوا داخلين السجن اوانطه؟ حدش قال كده حمامه؟ الله، مش لسه قايدين جايين في مهمه. عباس كان يقصد ان بجانب اننا مساجين مكلفين بمهمه. ومين بقى ابراهيم اللي مكلفكم؟ اخوانا. اخوانا كلام كتير لا في مصلحتنا ولا في مصلحتكم. ليه بقى يا عباس؟ انت مش قلت في مبتدا الكلام ان مصالحنا ومصالحكم واحده؟ وان ابو الجمايل زي ما يهمكم يهمنا. اللي عايز افهمه انا وعباس، انتوا داخلين السجن تعملوا ايه؟ لرب دوافرنا ابراهيم. عصفور عصفور احنا مش بنهزر، ابراهيم بيتكلم جد. خليك جد شويه يا عصفور. بصراحه لو عصفور جينا السجن هنا في يوم واحد. ليه يا حمامه؟ نكون نفسنا. ده ده تهزقت بقى يا عباس. يظهر ان احنا غلطنا ابراهيم لما فكرنا نتفاهم معاهم. رايحين فين؟ قبل ما نفض الجلسه ليا كلمه. ايه يا حمامه؟ ابو الجمايل ده تبعنا. يعني ايه؟ يعني تنسوه. شيلوه من دماغتكم واشتروا نفسكم. انا ما احبش حد يكلمنا كده ويهددنا. سيبهم ابراهيم، سيبهم وانا اتعبرهم. مش عاجبك كلام عباس؟ اصر الشر عصفور، ده احنا لسه مهدود حنا من تنظيف السلالم. بينا يا ابراهيم ولا تسال فيهم. الواد عباس ده مش سهل عصفور. متهيألك ده غلبان وعلى دنياته. طب لو هابر الهابره من ابو الجمايل؟ هجيبها لك منه وانت زي الباشا. ما تبصليش كده حمامه. افرض انت وهو ان ابو الجمايل نايم فوق جبل فلوس، مال كنت؟ مالنا ازاي بقى يا عصفور؟ الله، مش المثل بيقول لو كنت اخواتي تقاسمهم؟ مين قال بقى اننا اخوات؟ اكسكيوز يا حمامه، امال انا وحسن بنبلغ لكم المعلومات اول باول ليه؟ مش عشان احنا اخوات. تمام. لا خفيف، عشان انت رزل والتاني حشة. الله. وكل ما نفتح سكة ولا نمشي في طريق رزلتكم دي بتقفل السكة وتسد الطريق. طب ما نتفاهم. مفيش ولا حركة تتعامل من ورا مننا انا وحمامة. اللي تسمعوه مننا تنفذوه تكة تكة. اكسكيوز واخرتها هيكون لكم في الطيب نصيب. قد ايه يعني؟ ده هيقر من دلوقتي. مش لما نحط ايدينا على الفلوس اللي معكم عليها ابو الجمايل؟ الاهم من الفلوس دلوقتي عباس وابوه. اشمعنى؟ لازم نبعدهم على ابو الجمايل نهائي. انا جات لي فكره حمامه. ايه هي؟ اقول لكم. بسرعة عمال يا عباس. يا ابراهيم يا ابراهيم خف عليا يا ابراهيم، ده انا بحفر الارض بمعلقة شوربة. ويعني كنت لقيت غيرها وما حفرتش بيها؟ خايف بعد تعبي ده كله ما نلقاش الفلوس يا ابراهيم. مش انت اللي قلت متأكد ان ابو الجمايل مخبي الفلوس في حفرة جنب الكشك اللي بيشيل فيها عدته اللي بيشتغل بيها في الجنينة؟ انا يعني يا ابراهيم لما اقول لك متأكد ابقى متأكد يا ابراهيم. يا دي النيلة، انت عايز تجنني يا عباس. خلاص ولا تزعل، راقب انت المنطقه على مكان الحفر. الحفر بايدك احسن يا عباس. ولما ايدي تتوسخ يا ابراهيم. طب غطي الحفره بسرعه وتعالى نتدارك. في يا ابراهيم في وحمامه جايين ناحيتنا. ولا يهمك، هتقول لهم ايه لما يلاقونا بنحفر جنب كشك ابو جمايل؟ يا عباس عامل لك شيلن وبتدور عليه؟ قلتلوش حاجه يا ابراهيم او عرفها الواحد؟ اسقط اللي في ايدك يا عصفور. وانا لسه حسقتها دي في الحفره من بدري يا جميل. استنى عباس. ايه في ايه ابراهيم؟ البتاع اللي لونها لون التراب دي يا عباس. دي يا ابراهيم؟ ايوه دي، ورينا عبس. ها يا مالها ناشفه كده؟ دي حته الدهب، دهب خام عصفور. دي دهب لونه لون التراب حمامه عجبه. دي دهب غشيم يا غشيم، خام يعني، وعاوز يتقشط ويتنضف. صدقت بقى ابراهيم ان عباس لو مسك التراب بايديه يبقى دهب؟ بس انت لازم تسلمها للمأمور بنفسك، لا تروح في داهيه. واحنا نسلمها للمأمور، دي حقنا واحنا اللي لقيناها. طب فيها لخ فيها يا عباس، لما تشوف ودنك انت وهو مش حطوا منها فرفوته، دي حق انا وابراهيم. مش كده يا ابراهيم؟ كده يا عباس. شفت يا حمدي هديتك اللي هدتني بيها في السجن؟ وانا ذنبي ايه يا فندم؟ انا يوم ما سلمت عباس وابوه للسجن كنت بنفذ اوامر سياده اللواء. عظيم، طب اعمل معهم ايه دلوقتي؟ طبعا لازم تتخذ معهم كل الاجراءات القانونيه. لقيتوها فين؟ ما انا وابراهيم قلنا لسيادتك كنا بنلعب في التراب فلقينا منجب دهب غشيم خام يعني، بس عايز يتقشط وينضف. طب بتقولوا ايه؟ الحته دي مش دهب. امال يا حمدي؟ دي حته حشيش. ها مخدرات يا اذكياء. الحق يا حمدي، دول اغمى عليهم. اكسكيوز يا عصفور، اكسكيوز يا حمامة. ما تنت يا محفوظ، عاوز تقول ايه؟ عايز اقول لكم ان شكلكم دلوقتي قدام المساجين بقى عره. انا شخصيا لو منكم انا امشي جنب الحيط. كل ده عشان عباس وابوه طلعوا منها زي الشعره من العجين. ومش كده وبس، دول مستحلفين لكم. ده غير ان المأمور شخصيا قال لهم شاوروا لي بس على اللي معاه مخدرات جوه السجن. لا مؤاخذه بقى، احنا ما نتهددش. وان كانوا فلتوا منها المره دي، المره الجايه لا. اكسكيوز يا حمامه، هي فيها مره جايه؟ مش المهم فيه ولا ما فيش، المهم هيعملوا معاهم ايه. قلت ايه يا عصفور؟ انا بفكر في قعده الصلح يا حمامه مع عباس وابوه. تحققنا مش هي يا عصفور، رحت بعيد. انا بفكر في حاجه اقرب من كده. اكسكيوز يا عصفور، ايه هي؟ ايه هتلبسوهم تهمه جديده؟ لا حسن، هنضحك عليهم مخاليق ربنا. في بوصة تانية؟ لا يا فندم، دي كل البوصة اللي جات النهاردة. طيب اتفضل انت. استنى. الو؟ ايوه يا فندم. انا ابو النوى اللي بيكلمك، فاكر صوتي ولا نسيته؟ اهلا يا ست اللواء، امر يا باشا امر. انا طلبك مخصوص علشان اكلمك عن مسجون عندك اسمه اسمه عباس، عارفه؟ هو ده معقولة توه عنه؟ ده كأن السجن بحاله ما فيهوش غير عباس وابوه. عموما انا كل اللي يهمني انك تسمح له بالزيارة. ايوه بس ده محبوس حبس انفراد يا فندم. والله الامر في النقطة دي يرجع لك انت، بس اللي حبيت انوه عنه ان في واحدة ست من قرايبه جتني هنا وقالحت عليا ان اساعدها في زيارته، وعدتها اني اكلمك. وعموما زي ما قلت لك انت صاحب التصرف في الخصوصية دي. لا يا فندم، دي طلباتك اوامر، اعتبر الموضوع منتهي من دلوقتي. اشكرك جدا، مع السلامة. مع السلامة يا فندم. اي اوامر يا فندم؟ انت لسه واقف هنا في مكتبي. حضرتك اللي امرت. استنى، اسمحوا لعباس ابراهيم عباس بالزياره. حاضر يا فندم. ايه الهوسه دي حصول. دول حريم يا فندم، الحريم اللي سياده المقدم ادالك فكره عنهم في التليفون. عظيم، وكلهم طالبين زياره اللي ما يتسمع عباس. ايوه يا فندم. وهو فين؟ عنده زياره، الست اللي ساعتك امرت انها تشوفه. انهي الزياره وابعتهولي فورا. والحريم اللي واقفين على باب المكتب ابعتهم لي فورا. حاضر يا فندم. اتفضلوا. وحيني يا سعاده المأمور، وحيني. ولا كلمه. ما اقدرش اسكت، سامحني، يا ريت كان بايدي وانا مش صايله وحيدي. قلت لك ولا كلمه. يوه ما تسكتي امال يا عزيزه، واسمعي كلام البيه المأمور. ما تتدخليش انت يا راتبه، بقول لك. الله، انت هتسيبي المأمور وتمسكي في خناقه انا؟ لا كفايه بقى ياما، كفايه بقى يا نانا. ايه اللي بتعملي ده يا بنت انت؟ الله، بسكتهم يا بيه، ده مهما كان برضو احنا في سجن مش في بيتنا. على فكره يا بيه، هو سيادته كلمك ولا لا؟ هو مين اللي كلمني؟ سيادته مين؟ ما تنطقي. ما انا لما رحت لسيادته وشرحت له الظروف، وعدني ان سيادته يكلم سيادتك عشان سيادتك تعمل خطر لسيادته وتخلي سيادتي اشوف عباس. المتهم عباس ابراهيم عباس يا فندم. اطلع انت منها، بس احنا عارفين بعض كويس. ابني وحيدي وعبوستي. امي احضني يا أم على مد الفتيرة دي لسكر. سكر شايفك يا عباس. تعال هنا عندي. تاول الفتيرة دي يا سكر وبإيديها لأبو النوى. لا محشية. بتقول لها ايه وبتقول لك ايه؟ ايه اللي بتحطيك في قبك ده يا سكر؟ يما اسكتي السعادة. يوه دي فطيرة يا بيت. مستخسر فيها الفطيرة يا عباس وبتديها لسكر عشان تلهفها يا أمها. يا دي النيلة. ايه يا ابراهيم؟ انا عباس يما، مش ابراهيم، بس حكمت بقى ان انا اقلده. بره اديك عصبت الراجل، شفتي؟ يلا بينا بقى بره. يلا استنى انت، ما حدش يمشي لاخد على خاطره. انا قلت بره بينا يا جماعه. انا قلت استنى. يعني نستنى ولا نبره؟ لا هم يستنوا وانت نبره. خلاص يا جماعه، انتوا نبره وانا نستنى. يا بني ادم ما تنرفزنيش انت. لا ايه، نبره ولا نستنى؟ انت تسكت خالص يا عصود. مشي الستات دي فورا من مكتبي، وغير مسموح لهم بزيارته بعد كده نهائي. يا سعاده المأمور. ولا كلمه. هديه انت يا سكر. بقول ايه يا ريت؟ انت هتفتح بقها بكلمه هتجينا هنا يا حصون. خد البني ادم ده وحطه في السجن الانفرادي، ودول بره. وابراهيم ماله؟ ابراهيم يا عباس، اصل انا هو بقى متعهدين يا نتحبس سوا يا نتسجن سوا. مستني ايه يا حصون؟ انت سمعتني ولا لا؟ حاضر يا فندم. أجناب المأمور، أجناب المأمور. إيه ده يا أبو الجمال؟ إيه ده؟ هي الحكاية بقت فوضى؟ أي ما تكون في فسحة ولا عنده شغل في ورش السجن يدخل مكتبي كده بالسهولة دي؟ أجناب المأمور، أنا جاي ألفت نظر سيادتك. وإيه المناسبة؟ المساجين اتهابلوا، كل مسجون ماسك له حاجة في إيده، وهاتي حفر في جنينة السجن لما موتوا كل الزرع اللي فيها. طب وإيه المناسبة؟ قال إيه؟ في 1,000,000 جنيه مدفون جوه السجن. ومين اللي دفنها؟ قال إيه؟ أنا. بقى تصدق يا جلاب المأمور ان البني ادم الضعيف الغلبان ده يحتكم على 1,000,000 جنيه وكمان دفنها جوه السجن؟ امال دفنها فين يا ابو الجمايل؟ هي ايه دي يا جلاب المأمور؟ المليون. انت جلابك صدقت؟ مش انت اللي بتقول يا ابو الجمايل؟ انا بقول اللي سمعته من المساجين. وكان جنابك مش مصدقني، اوصل بس لحد الشباك ده اللي بيطل على الجنينه وشوف بنفسك بيحصل ايه. الله الله الله الله الله الله، ايه ده؟ دي المساجين اتهبلت فعلا. صدقتنا يا جناب المأمور؟ دي فوضى، ده السجن كله بيدور على المليون والارض كلها تلفت. انه لله اللي كان السبب. اللي هو مين يا ابو الجمايل؟ عباس ابراهيم عباس، هو اللي طلع سياح في السجن وخلى المساجين تتهبل. وهو فين عباس؟ مش بيحفر ليه هو راخر؟ ايه مش عايز المليون؟ ما هو لو كانش جنابك حبسهم حبس انفرادي كان زمانهم بيحفروا المساجين. طب اتفضل غور من وشي. يعني هتقول للمساجين في الميكروفون ان المليون ده اشاعه ولازم يبطلوا حفر؟ اما امر غريب، انت هتعلمني الشغل ولا ايه يا ابو الجمايل؟ اتفضل وريني عرض كتافك. ادخل. اهلا يا سكر، تعالي. تعال يا نينا، النقيب حمزه اهو. العواف يا اخوي. اهلا وسهلا، اتفضل. ها خير يا سكر؟ ما تتكلم انت يا نانتي. عاوزه اقابل سياده النوى ابو اللوى. قصدك سياده اللوى ابو النوى؟ لكن يا ترى ايه السبب؟ عندي كلام سر ابراهيم مش هيعني اقولهول. وهو من امتى ابراهيم ولا عباس بينهم وبين سياده اللواء اسرار؟ الله، انت بجد ما تعرفش ان في بينهم اسرار؟ انا كان عندي معلومات من بعيد لبعيد بتقول ان في سر معين بين سياده اللواء وعباس بالذات، لكن يا ترى اقدر اعرف السر ده؟ اعرفه من سياده النوى ابو اللواء. احنا لا سكر. ايه يا نينا بتفركي ليه؟ هو مكتب سياده النوى فين يا نينتي؟ ما احنا لسه جايين من هناك والمكتب فاضي ما فيهوش حد، والعسكري قال كده وقدام. انتوا بجد عايزين تقابلوا سياده اللواء؟ ده لو امكانك. الصراحه كان بودي، لكن للاسف سياده اللواء. ايه ماله؟ لا بسيطه، امبارح اغمى عليه في مكتبه ونقلناه المستشفى. ايه؟ واتضح انه اصيب بذبحه صدريه نتيجه الارهاق في الشغل والتفكير فيه. طب والاه بقى فين؟ في انه مستشفى؟ هتروحي له المستشفى يا نينا؟ يا دنيله اسكت انت يا سكر، ما تقول لي يا اخويا الاه فين، على الاقل ازوره واطمن عليه. كان بودي يا بلاش عطل امال منك له. طب افهم يا ابو الجمايل، افهم ازاي تخنت كده في ليله واحده؟ مش شغلك. طب رايح فين؟ مش تقف تاخد وتدي معانا في الكلام؟ يا عم انتوا اللي كلمكم كلمه ود روحوا في داهيه. ليه؟ مين اللي قالك الكلام ده بقى؟ مأمور السجن ومستحلف اللي يشوفه بيرغي معاكم او يجي ناحيتكم. طب رايح فين بس يا ابو الجمايل؟ رايح الحمام اخد دوش، عندك مانع؟ لا يا ابو الجمايل، نعيمه مقدمه لاخويا. ادخل ادخل ادخل. ايه ده؟ انت اتجننت يا ابو الجمايل؟ اصبر عني يا جناب المأمور. ايه؟ تكونش جاي تاخد حمام في مكتبي؟ مهم انت ازاي مشيت لحوش السجن ده هليزو؟ مهم صار هدوم وانا في الحمام يا جناب المأمور، ويادوبك سترت نفسي بالفوطه. ومين هم اللي سرقوها؟ عباس وابوه. وانا ما ورايش غير عباس وابوه. ادخل يا حصور. اسمع، عباس وابوه يجوني حالا هنا في مكتبي وفورا، اما خلصت القديم والجديد منهم حد من استقالتي فورا يا ابو الجمايل. ادخل. خير يا سياده المأمور؟ انتوا جيتوا؟ اهلا. يا جمل ايه اللي عامله في نفسك ده وكمان بتساله وقدامي وفي مكتبي يا عباس؟ صراحه سياده المأمور ابو الجمايل منظره موت. نعم يا اخويا. صراحه ربنا سياده المأمور، انا وابراهيم اول مره في عمرنا نشوف فوطه حمام وجواها راجل. بس ولا كلمه. هدوم ابو الجمايل فين؟ ما ترد على البيل مأمور يا ابراهيم. ودي محتاجه سؤال يا عباس، اكيد هيلاقي هدومه في المكان اللي سابها فيه. انت سبت هدومك فين يا ابو الجمايل؟ كلمه زياده هسمعها بعد كده مش هرحمكم. هدومه فين؟ ما ترد على البيل مأمور ابو الجمايل، ولا عجبتك الوقفه كده في مكتبه؟ مش بايده يا ابراهيم. ليه يا عباس؟ تلاقيه عمل ذنب اخويا والمأمور هيعذبه ويحميه. تعالى لي هنا. انا بيه. ايوه انت. قرب. أيوة. قرب كمان شويه من مكتبي. ايوه كده. امسك. ايه ده بيه؟ ابره خياط. بتضحك ليه؟ اصل اول مره اشوف بني ادم بياخد حقنه بابره خياطه. بتجري. مش انت عايزني ادي ابره يا ابو الجمايل؟ اخلص خالص. وانت؟ انا بيه. في غيرك قدامي؟ في ابو الجمايل بيه. لا انا عايزك انت. امسك الابره دي. اسحت يا بيه. انت ليه انت واقف بمنظرك ده في مكتبي يا جبي؟ ما هو جنابك ما قلتليش امشي، فانا قلت استنى. اتفضل غور، خد حمامك امشي. والهدوم؟ هدوم يا جمل؟ هدوم ايه؟ ما هدومك على باب الحمام. هو حد كان هوب ناحيتها؟ بالذمه ايه يا عباس؟ عباس ما بيكدبش يا بيه. خلاص ولا كلمه، امشي على الحمام يا ابو الجمايل. حاضر يا بيه. وانتوا بقى عارفين حوش السجن ولا مش عارفينه؟ لا عارفين. عظيم. كل واحد بقى يمسك ابرة الخياطة اللي اديتها له دي ويقيس لي بيها حوش السجن. عايز اعرف مساحة الحوش كام ابرة، وعلى الله حد فيكم يغلط في العدد. مفهوم؟ عجبة. تسمعين امال؟ خلينا فاهمك، هتعمل ايه قبل الزيارة ما تنتهي؟ ما تقول، هو انا ماسكه لسانك. انا اتفقت مع الزبال اللي بيجي ياخد زبالة السجن انه يهرب لي المليون جنيه في عربية الزبالة وهو خارج من السجن. هياكل الفلوس منك. ما يقدرش لانه روحه في ايدي. المهم انه حيمر عليك النهاردة في البيت بعد المغرب. قبليه كويس واتفق معاه على التفاصيل، يعني لما يخرج من السجن بالزبالة وجواها المليون هتتقابلوا ازاي؟ طب وبعد ما نتفق وينفذ المليون ده بقى هتويه فين؟ عبيهم في كياس نايلون وتويهم في البكابورت اللي قدام عتبة البيت. مفهومة نهايته؟ مفهومة ابو الجمال. اتخنق يا ابراهيم. خلاص هانت يا عباس. الزبالة اللي في العربية ريحتها وحشة قوي. مش انت مصممت ان انت تروح على في الزبالة؟ علشان دي فرصتنا الوحيدة يا ابراهيم اللي نلقى فيها المليون ونسلمه لسيادة النوى ابو النوى ويسك في جنينة. طب ضوع الفلوس وبطل معاك يا جماعة. ابراهيم ابراهيم سيب مناخيرك يا ابراهيم وسدلي مناخيري. الرياح هتخنقني. لما سد مناخيرك بعيد ومناخيري انا بعيد ادور معاك على الفلوس بايه يا عباس؟ سد انت المناير وانا ادور على الفلوس. انت حر. ازاي يا عباس ما تقوليش ان سياده اللواء كلفك بمهمه جوه السجن؟ اصله حلفني وحلفني انا كمان. خلاص ولا كلمه. أرجوك يا حمدي تخطف رجلك فورا لسيادة اللواء في المستشفى وتأكد من الكلام اللي بيقولوه. والفلوس المليون جنيه هيتم تحريزهم بمعرفتي لحين انتهاء التحقيق. ألو؟ أيوة أنا. ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون. خير يا فندم. سيادة اللواء تعيش انت يا حمدي. إيه؟ الحق يا حمدي دول أغمى عليهم. وانا اعمل ايه بس يا سكر؟ تعمل اللي يقدرك عليه ربنا. عباس برضو مهما كان صاحبك وحبيب، ما هو لو في ايدي دليل واحد اقدر اخرجهم بيه من السجن كنت خرجتهم من زمان. يعني ايه بقى يا سياده النقيب حمدي؟ يعني عباس وابوه لازم يفضلوا في السجن. لحد امتى؟ لحد ما ينفذوا الاحكام اللي دخلوا بيها السجن. وهو ده جزاتهم بعد اللي عملوه في نفسهم وسلموك المليون جنيه؟ صدقوني انا بتألم عشان عباس وابوه اكتر منكم، لكن للاسف مش لاقي حاجة تساعدهم بيها. ما احنا عارفين انك مش لاقي، بس ده يا ناس ادور على ابرة في محيط. المهمة اللي اتكلف بيها عباس وابوه كانت مهمة سرية للغاية ومحدش يعرف تفاصيلها غير سيادة اللواء الله يرحمه. ومش حرام عليك عباس وابوه يترموا في السجن زول؟ لا طبعا، وده اللي خلاني من ساعة ما عرفت منهم تفاصيل المهمة وانا بحاول اوصل لاي دليل اخرجهم بيه من السجن. طب سألت جماعة سيادة اللواء؟ قصدك مراته؟ مش يمكن عندها علم باللي عمله جوزها في عباس وابوه؟ مستحيل تكون عارفه شيء عن مهمته. طب انت بتصعبها ليه بس؟ يا سكر انا مش بصعبها، بس مفيش حد بيكون في المباحث مهما كانت رتبته وبيتكلم في بيته مع مراته واولاده في تفاصيل شغله. وفيها ايه بس لما تجري وتخطف رجلك لمرات سياده النوى ابو اللواء وتسالها؟ كده يبقى احنا بنضيع وقت، وللاسف وقت محسوب على عباس وابوه في السجن. طب عندك مانع اروح لها انا ونينا؟ لا طبعا. يو طب ما تدينا العنوان. عنوان مين؟ عنوان سياده النوى ابو اللواء. يعني مصممين تقابلوها؟ على الاقل نعزيها، مش واجب برضو. طب ثانيه واحده على مساله على عنوان سيادته ورقم تليفونه من السكرتاريه واجي لكم حالا. قلت ايه حضرتك بعد اللي قلناه؟ انا مش قادره اصدق ان ابو اللواء كان ممكن يعمل حاجه زي دي. تصدقي ما تصدقيش، المهم تفكري وتساعديهم. حطي عقلك في راسك الله يخليكي يا حبيبتي عشان ترحمينا من اللي احنا فيه. طبعا انا مش فاكرة حاجة بخصوص الموضوع، لكن اوعدكم ان انا هدور في الاوراق الشخصية بتاعت المرحوم جوزي، يمكن القى دليل يساعدكم في حل المشكلة. تحب ندور معاكي في الاوراق دي؟ لا دي مسألة خاصة جدا وانا هتولاها بنفسي. رأي سيادتك ايه يا فندم؟ رأي فيه بس يا حمدي؟ حضرتك مش شايف ان ده دليل كافي على ان عباس وابوه دخلوا السجن هنا لأداء مهمة رسمية بمعرفة سيادة اللواء؟ لا مش دليل فقط. عن ازاي يا فندم؟ دي الارقام المسلسلة للفلوس اللي عثرنا عليها بمعرفة عباس وابوه طلعت مطابقة تماما للارقام اللي وردت بملف قضية ابو الجمايل. ولو ده مش كده وبس، ده كمان نفس البنك اكد صحة الارقام برضو. ولو مش فاهم حضرتك تقصد ايه. الفلوس دي اللي ارقامها مطابقة لارقام الفلوس اللي سرقها ابو الجمايل من 10 سنين واكتر، مين اللي لقاها في السجن؟ عباس وابوه طبعا. وحضرتك شاهد على كده. وانا مش بنكر يا حمدي، بس اللي عمله عباس وابوه كان ممكن يعملوا اي 2 مساجين بينفذوا احكامهم جوه السجن. حضرتك عايز توصل الى ان المجهود اللي بذله عباس وابوه جوه السجن لحد ما وصلونا لمكان الفلوس ده تصرف عادي؟ وعادي جدا كمان، ومش معناه ان اللي ساعدنا في العصول على المليون جنيه ان انا او اي مختص يؤمر بالإفراج عنه ويخرج من السجن. بس أنا متأكد إن عباس وأبوه ما دخلوش السجن إلا بتكليف من سيادة اللواء أبو النوى. وأنا مصدقك، بس فين الدليل؟ أنا اعتبرت تطابق الأرقام المسلسلة بمعرفة إدارة المباحث وإدارة البنك دليل كافي. لا وأنت ساتي بقى، دي قرينة لا ترقى لمستوى الدليل. طب والعمل يا فندم؟ هات لي دليل قوي وحاسم، وأنا مستعد أتعاون معاك في عمل إجراءات الإفراج عنهم. قلت إيه يا حمدي؟ مفيش حل غير كده طبعا. يلا بقى ورينا الهمة وموفق بإذن الله. شكرا يا فندم. صدقني يا حمدي، أنا دورت في كل أوراق أبو النوى ما وصلتش لحاجة. طبعا أنا واثق في كلام حضرتك، بس بحاول من خلال كلامي معاكي اننا نوصل لاي دليل. عباس وابوه دخلوا السجن فعلا بتكليف من سيادة اللواء. انت كنت بتشتغل معاه وعارف انه كان كتوم جدا وخصوصا في شغله. ده مش كده وبس، ده علمني نفس الاسلوب يا فندم. وبيني وبين حضرتك اسلوبه كان صح، لان عمل الضابط يحتاج للسرية الشديدة. عارف يا حمدي، انا من يوم ما عرفت حكاية عباس وابوه وانا بحاول افتكر حاجة معينة كان ابو النوى كلمني فيها، بس للأسف مش فاكراه. بيتهيألي لو حضرتك اديتيني خيط ممكن أساعدك على التفكير. هي حاجة كان السول فوزي له دخل فيها. السول فوزي اللي معانا في الإدارة؟ هو مفيش غيره، وأكيد أنت عارف إن فوزي كان كاتم أسرار أبو النوى. إزاي أنا ما فكرتش فيه؟ في مين؟ في السول فوزي. ده المفروض أسأله قبل ما أسأل أي حد بيشتغل معانا في الإدارة. وأنا واثقة إن فوزي عنده مفتاح الموضوع ده. لكن ايه علاقة فوزي بالحاجة المعينة اللي حضرتك قلتي مش فاكراها؟ افتكرت يا حمدي افتكرت. هايل هايل هايل جدا. في يوم مش فاكرة امتى بالظبط. مش مهم اليوم، المهم اللي حصل فيه. اهو في اليوم ده بالذات السول اتقابل مع ابو النوى هنا في البيت. هايل هايل جدا. وبعدين ابو النوى استقبل السول فوزي في مكتبه وقعد معاه حوالي نص ساعة، وبعد ما خرج ومشي سمعت ابو النوى بيندهلي. وبعدين دخلت له قط المكتب، لقيته مبتسم ابتسامة عريضة والسعادة باينة في عينيه. وايه المناسبة؟ ما صرحش زي عادته، لكن كل اللي قاله انه اخيرا حلمه هيتحقق. وفهمت طبعا ان الحلم ده هو انه يوصل للمليون جنيه اللي سرقها ابو الجمايل ايام ما كان ابو النوى بيحقق في القضية. اشكرك يا فندم اشكرك جدا. قمت ليه؟ لاني لازم اقابل السور فوزي فورا. طب اكمل كلام بعدين نبقى نكمله، بس المهم دلوقتي اشوف فوزي عن اذنك. ده ايه ده يا فوزي؟ ده الملف بتاع عباس ابراهيم عباس حكاية. انا يهمني الامر الكتابي اللي كتبه لك سيادة اللواء بخط ايده. موجود يا فندم جوه الملف. هو ده؟ ايوه يا فندم. السول فوزي يتم تحرير حكم غيابي بالسجن لمدة 3 سنوات ضد المدعو عباس ابراهيم عباس. مظبوط يا فندم. مظبوط جدا، وده ملف ابو عباس وجواه برضو امر كتابي بخط سيادة اللواء ابو النوى. يبقى تسيب كل اللي في ايدك فورا وتجهز لي امر بالافراج عن عباس وابوه. حاضر يا فندم. شوف ايه الغاغة اللي برا المكتب دي يا فوزي. بس انت وهي طبعا. ايه يا ست انت بتتحديني يا ست؟ اوعى من السكت، احنا مش فايقين لك. النقيب هنجي فين؟ عاوزينه ليه؟ ده بيسالني زرغف يام زرغف. ايه ايه في ايه؟ الله انت وصلت بالسرعه دي. وحيدي يا سياده النقيب، وحيدي اخذ افراج. يوه يا نينا، ما النقيب حمدي عارف وهو اللي بعت لنا وبشرنا. الهي وانت جاهي، ربنا يعلي مراتبك يا حمدي يا ابن حواء وادم. قسمتوا ايه اللي جابكم المكتب دلوقتي؟ يوه مش بعت لنا عسكري بشرنا بالافراج عن عباس وابوه؟ صراحه بقى ما استحملناش نقعد في البيوت دقيقه واحده. بالذمه يما، انا كنت عارفه اقعد على بعضي بعد ما سمعت الخبر يما. ومن فينا همد يا سكر من ساعتها؟ طب وايه المطلوب مني دلوقتي؟ تاخدنا كده بشله المعلم وعالسجن عادل يا اختي. فلا الله ولا فلك يا عزيز. يا رتيب انا قصدي يوصلنا السجن كلنا مش يدخلنا لا السجن. لا لا ما هي برضو ما تفرقش. كان فيها ايه لو استنيته في بيوتكم لحد ما تم اجراءات الافراج عن عباس وابوه؟ مين يجيله نوم يا قلبي الساعة حلوة. طب اتفضلوا استريحوا على مجهز عربية وصلكم بيها السجن. يا فوزي فوزي. ايوه يا فندم. جاهز اللي قلتلك عليه. بلغ اوامري للحملة يجهزوا عربية فورا. حاضر يا فندم. ما كفاياكي بقى يا عزيزة. يوه سيبنا زرغت يا ابراهيم واخد راحتي. كفاية كنت مكتومة الايام اللي عدت. عارف انا بفكر في ايه يا عزيزة؟ في ايه يا ابراهيم؟ نفسي اول ما اخرج من السجن اجوز عباس. نفسي عشان اكسر نحسه. ومين بقى اللي هيروح يجيب المأذون عشان ينقبض عليه؟ انت يا عزيزة. ايه عاوز تخلص مني يا ابراهيم؟ وانت فكرك لو انا عايز اخلص منك هخلص بصحيح؟ اخفى عليك يا ابراهيم اخفى. ليه تقول كده؟ بضحك معاك يا عزيزة من فرحتي عشان هخرج من السجن. لا يا ابراهيم لا، الكلام ده مش بهزار، انت بتقوله بغل. يا دي النيلة، هو انا معرفش اهزر معاك ابدا يا عزيزة. طب واخد بالك من سكر وامها لايفين على عباس ازاي؟ هي كلمة يا عباس. ايوه يا عباس يا ابني، محدش يضمن بعد اللي حصل ده كله. انا اتعقدت يا عباس. ما انا لو سمعت كلامكم وكتبت كتابي على باب السجن قبل ما اخرج منه هتعقد اكتر. تتعقد ما تتعقدش، المهم كتاب سكر ينكتب. هينكتب؟ لا مش هينكتب. وقت صوتك مأمور السجن بيمر. يمر ما يمرش، انا قلت كتب الكتاب مش هينكتب يعني مش هينكتب. لا بقى هينكتب. لا مش هينكتب. ليه ليه يا سيادة المأمور؟ نقيتي فيها يا عزيزة. يوه اهو المأمور قال كتب الكتاب مش هينكتب. كان انت بس يا ابراهيم. ها خير يا سيادة المأمور خير. ايه مالكوا اتخضيتوا كده؟ اصل جنابك فولت علي انا وعباس، وبصراحة بقى احنا مش ناقصين. ايوه يا اخوي، مرتين نيجي نكتب الكتاب فيهم ينقبض على حد من العيلة. ما هو عشان كده كتب كتاب عباس وسكر هينكتب هنا وفي السجن وداخل مكتبي انا شخصيا. احمدك يا رب، ما قلتلوش حاجة انا بقى؟ اهو عارفها لوحده. ما هو ده اللي كان نفسك فيه يا سكر. هو ممكن يا سيادة المأمور عباس يكتب كتابه هنا في السجن؟ طبعا، ودي اقل حاجة اقدمها لك انت وعباس. طب ولو المأذون ما جاش زي ما حصل قبل كده؟ شاغل نفسك ليه بس بالمأذون؟ ما انت عارفة يا اما، عارفة لما المأذون ما بيجيش بيحصل ايه. سيادة المأمور يبقى يروح يجيبه. هيقبضوا عليه. بتقول ايه يا ابراهيم؟ يقبضوا على مين؟ يا بيه ابراهيم ما يقصدش، بس يا بيه المثل بيقول ان كاس عم الشوربة ينفخ في الزبادي. خلاص ولا كلمة. انا قلت كتب الكتاب هينكتب في السجن يعني هينكتب في السجن. هل لديكم أقوال أخرى؟ لا. لو سمحت يا فندم توقعينا هنا على أقوالك في المحضر. كان في ضرورة الأقوالي في المحضر؟ طبعا يا فندم، لأن ده محضر إثبات حالة، وأقوال حضرتك مهمة جدا لأن ده مصير اتنين موجودين في السجن ولازم الإجراءات تبقى سليمة. عموما أنا مبسوطة جدا إن الموضوع انتهى على خير، وياريت بعد ما يفرج عن عباس وابوه تسمح لي بفرصة أشوفهم واشكرهم بالنيابة عن أبو النوى الله يرحمه. ضروري يا فندم، وفي أقرب فرصة بإذن الله. ألف مبروك يا عباس، ألف مبروك. هو أنا صحيح خارج من السجن؟ ما خلاص بقى عباس، أمر الإفراج استلمه سيادة المأمور. هو أنا قاعد ولا خارج؟ لا طبعا خارج مع عباس فورا. بعد إذنك يا حمدي هيستنوا عندي هنا في المكتب. عشان موضوع كتب الكتاب؟ دي أقل حاجة أقدمها لعباس وأبوه. طب والمأذون؟ جينا للعكنانة يا ابراهيم. يا عباس متخافش، ما هو اللي هيروح للمأذون يجيبه حد غيرنا. انا اللي هجيب لكم المأذون بنفسي. صحيح يا حمدي، ما انت عارف يا عباس ان انا بحبك قد ايه ونفسي اخدمك من زمان. يبقى خير البر عاجله، اختفرج لك بسرعه يا حمدي لاي مأذون وهاته معاك حالا. بس العروسه فين؟ واقفه بره على باب السجن مع امها وام عباس. حمدي خليهم واقفين لحد المأذون ما يوصل. اشمعنى يا عباس؟ علشان لو اتقبض على حمدي ياخدوها من قصيره ويروحوا. يا رب تجيب العواقب سليمة يا رب. ادي دقنا هو لو انكتب الكتاب. يا عزيزة يا عزيزة ادي لسانك اجازة شوية. سمعنينا بتقول ايه؟ طنشي. ما اقدرش. لازم تقدري، لاننا قاعدين في مكتب مأمور السجن، وعيب بقى نعمل قدامه منظر يزعله. انا شايفكم قلقانين. لا يا سيادة المأمور لا، ما احنا واخدين على كده، اصل دي ثالث مرة نيجي نكتب الكتاب وما ينكتب. ايوه بس احساسي بيقول ان المرة دي حينكتب. قابلني. خلاص بقى يا عباس، مش طايقة يا عباس. هانت هانت يا سكر، زمان حمدي جاي ومعاه المأذون. احنا هنفضل قاعدين كده كتير. ارشل يا رتيلة، وانا قايلالك ارشل. ومين ده يا اختي اللي ارشل يا عزيز؟ وش بنتك الحيلة يا حبيبتي. حصل خير يا جماعة، حصل خير، والحمد لله ان مفيش معازيم ويانا هيحضروا كتب الكتاب. انا مندهش، حمدي اتأخر ليه لحد دلوقتي؟ هو لازم المأذون سكته بعيدة. أبدا، ده على بعد ربع ساعة بالعربية. لو على ربع ساعة كان زمانه راح وجاه 20 مرة. لا لا لا، هو مش جاي المأذون. لا حمدي. لا جاي. دي بتعشمة خير يا إبراهيم. يا عزيزة مش كده يا عزيزة، بس ولا كلمة. ألو. أيوة أنا، مين اللي بيتكلم؟ أهلا يا فندم. أيوة فندم، كلنا في انتظار حمدي. بتقول حمدي ماله؟ جالكم كلامي؟ احط قبض على الراجل. انت شويه انا في عرضك. لا لا لا خلاص، انا هتصرف بمعرفتي. لا ابدا مفيش مشكله ولا حاجه، مع السلامه يا فندم. انا صايحه قبض على الضابط يا سكر. لما تكفي لما نعرف حصل ايه الاول. مش قلت لك يا سكر، مش قلت لك حد فينا نحس تاني يا عباس؟ لا لا انا قصدي يعني حد فينا غيرنا هو اللي نحس. ممكن تتفضلوا معايا كلكم؟ على فين يا سياده المأمور؟ هاخدكم بنفس المكتب المأذون وفي عربيتي. ما احنا يمكن نروح له من هنا، يجي حمدي ومعاه المأذون من هنا. حمدي مش راجع هنا تاني يا عباس. مش قلت لكم اتقبض عليه؟ انت بتقولي ايه؟ حمدي جات له اشاره باللاسلكي وهو في العربيه انه مطلوب في الاداره لتكليفه بمهمه عاجله في اسوان. يبقى ما فاتش على المأذون. لا طبعا، بس اتصل بالمديريه وخلاهم اتصلوا بيا وطمنوني. يلا ما تتفضلوا. على فين؟ اللي على فين؟ على المأذون، عشان يكتب كتاب عباس على سكر. يلا يا سكر، يلا يلا يا عباس. اتحرك امال يا عزيزة. لا يا اخويا انا مش مستغنية عن نفسي، روح انت انا مش رايحة. يا اما يا اما، ده احنا كلنا رايحين سوا في عربية سيادة المأمور. ولو يا اخويا ممكن يتقبض علينا كلنا وبتهمة لا على البال ولا عنية. ايوه بس انا معاكم. فكرك يعني عشان مأمور هتنفد من نحس سكر؟ ابدا وحياة غلاوتك. عباس بس سكر. انا مصمم بقى ان كتب الكتاب ينكتب وعلى ايد. خلاص انت حر، انت اللي هتجيبه لنفسك. طب اتفضلوا. الله، هو راح فين المكتب؟ ايه انشقت الارض وبلعت المأذون ومكتبه. يا دي النيلة يا عزيزة، قولي كلمة حلوة مش كده؟ حرام عليكي. ما المأمورة هو بقاله ساعة بيلف بينا بعربيته ومش عارف يوصل لمكتب المأذون. انا فاكر ان المكتب كان في المنطقة دي. على الشمال ولا على اليمين؟ مش فاكر بس متأكد ان هنا في نفس المنطقة. تكونش يا عزيزة هي اللي نحسكي يا سكر. خايفة ياما اقولك كده ازاي عزيزة. اسمع كلامي يا عباس وبلاش من سكر دي. ليه بس ياما؟ منحوسة منحوسة ونحسك معاها. عظيم عظيم، اهو المكتب اهو وقف هنا يا قماشي. ايه ده؟ ده المكتب مقفول. ها يا ابراهيم ازرغط بقى ولا ارقع بالصوت. لا يا سكر لا، هو اكيد حد فينا غيرنا هو اللي نحس. قول لامك تصفي نيتها وهي تسلك. تحب اوصلكم لمأذون غيره؟ ما تتعبش روحك، ده لو لفيت على مأذين البلد كلهم هتلاقيهم قافلين. خلاص خلاص يا سيادة المأمور، نأجل كتب الكتاب ليوم تاني. بس لازم تعزموني. ضروري يا فندم ضروري. قابلوني لو حصل. الله ولا فالك يا شيخ. طب تحب اوصلكم فين دلوقتي؟ اكسب فينا ثواب ووصلنا للسجن. يا دي النيلة. خلاص يا ابراهيم ادي مسكت. اطلع دغري يا قماش. توكلنا على الله. هو بيت العروسة اللي هناك ده؟ ايوه هو يا مولانا. امال يعني لا شايف زينات ولا رايات؟ ايه هو كتب الكتاب هيكون كوتيني؟ لا لا مش كوتيني ولا حاجة، بس انت اتكل على الله وامشي معانا. على فكرة انا وقتي ضيق، ويا ريت تكونوا جاهزين عشان اعقد القران وامشي بسرعة. طب امشي بس. ولما توصل بيت العروسه نتفاهم. على بركه الله. نام يا عباس. هو مين يا ابراهيم؟ المأذون اللي اصطدناه من مكتبه. لا مترجم، ولو ما كنتش كممته كان زمانه بيصرخ وفضحنا. طب اتعشى. مضرب عن الاكل وعاوزنا نفرج عنه. كان فيها ايه بس يا عباس لو كنا خليناه كتب الكتاب ومشي؟ ايه ابراهيم ايه؟ عاوزنا اتجوز كتامي؟ ما هو لو مشينا المأذون ما نضمنش نلقاه تاني بكره ساعه كتب الكتاب. عاوز تمشي المأذون يا ابراهيم؟ عاوز تمشيه عشان نتفضح لثالث مره قدام المعازيم؟ طب عديت على الفراش ووصيت على الكراسي والانوار؟ كله جاهز يا ابراهيم، ما فاضلش بقى غير ان الليل يخلص ويطلع علينا النهار بتاع بكره ونكتب الكتاب. ايوه يا عم ضامن 100% المره دي ان كاتب الكتاب هينكتب. هتقر يا ابراهيم هتقر. بس اكتر من انك حابس المأذون في بيت العروسه قبل الكتاب بليله. لا وانا كمان عامل فيه عمايل يا ابراهيم. عامل ايه يا عباس؟ ملجمه ومكتفه في رجل السرير وشبح رقبته في ظهر السرير كده. هيسترجن ومش هيكتب لك كتب الكتاب بكره. لا اطمن يا ابراهيم، ما انا هلغيه قبلها واروقه. بس دايل يا ابراهيم ادعيلي ودايل وتسكي فجنه. هو مين يا عباس؟ المأذون يا ابراهيم. الشهود جاهزين. ايوه حاضرين، وبلاش تكلكف بقى وخف شويه خف. بسم الله الرحمن الرحيم. فين صاحب الفرع؟ انا شويش. ايه عباس مطلوب القبض عليه؟ لا مش عباس. امال مين؟ انا ولا انت؟ ارشل. انا قلت ارشل. اسنديني ياما. اتفضل معانا يا استاذ. خير كفاله شر. مطلوب القبض عليه. ها ليه كفاله شر؟ لانك متهم بعقد قران واحده على ذمه جوزها. عجبة. عباس وحكايته مع الناس. قام بالتمثيل نادية أمير، مع حسن عبد اللطيف، خميس عبيد، محمد خليل، نعمات السيد، بهي دين فرحات، أمين هاشم، إسماعيل عزمي، أمين بدوي، حمدي مرسي، أحمد الخطيب، ماجد الهجرسي، كريمان عطية، شفيقة زايد، وأحمد يحيى. والأطفال مروى نور الدين، محمد ماجد الهجرسي، وهشام أحمد نصار. بالاشتراك مع فؤاد فهمي في دور إبراهيم، أسامة عبد الوهاب في دور عباس. التسجيل والمونتاج أمان أحمد، نور الهدى السيد، هناء علي، فتح الله الحلفاوي، ومحمد أحمد إسماعيل. عباس وحكايته مع الناس، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. مصر اللي مفيش منها اتنين، واللي ترابها دوال العين، واللي سماها دعاء الوالدين. مصر اللي مفيش منها اتنين، واللي ترابها دوال العين، واللي سماها دعاء الوالدين. ساعة قبل الواحدة في الإسكندرية. نحييكم مستمعينا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الإسكندرية لكم التحية، وهذا هو موجز الأنباء الأخير. رئيس الوزراء يتابع تطبيق الاختبارات المميكنة للحاسب الآلي لطلبة الجامعات. وزير النقل يؤكد ضرورة ربط الحوافز بالإنتاج، ويعقد اجتماعين مع رئيس وقيادات والعاملين بكل من هيئة ميناء الإسكندرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية. وزير الثقافة تفتتح فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي بمسرح سيد درويش. انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم السبت. انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لجامعة الإسكندرية للابتكارات التربوية والتعليم المدعوم بالتكنولوجيا في الفترة من 26 حتى 27 من أكتوبر المقبل بكلية الطب جامعة الإسكندرية. وقسم هندسة الحاسب والنظم بكلية الهندسة ينظم احتفالية كبرى على مدار يومين الاثنين والثلاثاء المقبلين بمناسبة ليوبيل الذهب على إنشاء القسم. طقس اليوم إن شاء الله حار نهارا لطيف ليلا، درجة الحرارة العظمى 32، الصغرى 24، متوسط الرطوبة 70%. الطقس فرصة لشبورة مائية في الصباح الباكر. وللصيادين في منطقة المداها 50 كيلومترا داخل البحر. رياح سطحية أغلبها شمالية غربية، سرعتها من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة. مدى الرؤية من 6 إلى 10 كيلومترات. البحر خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر وثلاثة أرباع المتر، والبحر مناسب لعمليات الصيد والملاحة. إليكم مستمعين الكرام موعد صلاة الفجر وشروق اليوم السبت 16 من ذي الحجة لعام 1440 من الهجرة، 16 من أغسطس لعام 2019 من الميلاد. صلاة الفجر بمشيئة الرحمن في الرابعة إلا 9 دقائق، الشروق في الخامسة والنصف إلا 3 دقائق، ودرجة حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء الأخير، شكرا لكم. البواب يا إله العالمين بابك ملوش بواب يا إله العالمين واغفر لي يا تواب اكرمني دنيا من غيرك يجعل طريقي نور أبد ملوش بواب يا أرحم الراحمين واغفر لي يا تواب اكرمني دنيا ودين تاب نادم على ذنبي بابك ملوش بواب يا أرحم الراحمين واغفر لي يا تواب اكرمني دنيا ودين سنين عمري تايه وانا بجري فاتت سنين عمري تايه وانا بجري يا رافع السماوات سلمت لك امري خير ختام ودائما القرآن الكريم آيات بينات من سورة الزمر من تلاوات الشيخ فتحي صابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي يخوفونك بالذين من دونك ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون صدق الله العظيم. آمنت بالله العلي العظيم. ظللكم الله بالورود وسقاكم بالنهر الخلود وعطر حياتكم بالعنبر والعود وأدخلكم وأهليكم جنات الخلود وصرف عنكم كل حاسد وحقود إنه لطيف رحيم ودود أحبكم في الله حبا تنالون به الغفران وتفوزون بتوفيقه ورضوانه يا رب العالمين. أجسادنا بالصحة والعافية وأرواحنا بالصدق والإيمان. ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطينا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. عشنا في رحاب سورة الزمر وكانت خير ختام لبرامج وفقرات إذاعة الإسكندرية لسهرة الجمعة. كان معكم فيها محمد أحمد إسماعيل رامي سلامة وأحمد وهبة. شكرا لكم مستمعينا الكرام وتصبحون على ألف خير. شبكة الإذاعة الإقليمية من الإسكندرية.